أو بيسموها اسم تاني بيوبوتومي، مش هي دكتور بيوبس، اسمها بيوبوتومي، يبقى سيمتوزيوتومي بيوبوتومي كلابكس. طب إذا كان ديد، إذا كان ديد كسر راسه، يعني ما أدخل روحه كسر راسه ولا دلع بحر، يعني أعمل كرينيوتومي. إذا كده عرفنا لارج هيد حاجة من الاثنين، بعد ما خلصت الحتة المحتة، بتحفظ معايا. لارج هيد يا إما عايش أكسر سيمتوزيوتومي، يا إما ميت أكسر راسه. طب اذا كان في راسه ميه اعمل فيها ايه؟ انا فوجئت ان البيبي راسه فيها ميه اعمل ايه؟ راح قال لك بس راسه تصغر تروح منزله، صح؟ اسمها بيرفوريشن. هتقولي وهيعيش اصلا؟ شعركم في الاطفال بيعملوا حاجه اسمها شنط، يعني البيبي ده هو اول ما انت تروح مفسر راسه تنزل الميه دي، هم بعد كده يحولوا الميه دي على حته ثانيه. في حاجه اسمها على السبيل وبين كذا باين وعلى الابدومين في كذا كذا طريقه، المهم بيعملوا حاجه اسمها شنط عندهم. يبقى اعمل بيرفوريشن راس ازاي؟ اربع اماكن اقلع فيها راس الديب ده. كتاب سي تاني تقولي بقى ايه هم الاربع اماكن؟ واحد بس انا شايفه مهم، واحد اكتب لي لمبر فانكشر، دي اكتر واحد ظهر الديب لمبر فانكشر. يبقى دي الاماكن اللي هفرقع فيها راس الديب هفسيك لمبر فانكشر. اثنين ممكن افرقعها هنا بهايد ماستويد بروسيس، ادخل من هنا بابره طويله سباينر ادخل على الثيرد بنت كده فاضي وانزل بهايد ماستويد بروسيس هنا ادخل ثرو ذا روف اوف ذا ماوث، ادخل كده افضي الميه وانزل ثرو ذا روف اوف ذا ماوث كده. راح داخل بالابره مش هو نازل بالعكس، راح داخل بالابره كده ادخل افضي وانزل تاني، ابره طويله قوي. رابع مكان الدكتور علاء الحفاوي كان عايزه لقيناه مكتوب على فكره، احنا كنا بنحكي ان هو بيهزر. ترانس ابدومينال عن طريق بطن الام، ترانس ابدومينال جايدد باي الترا ساوند. ترانس ابدومينال جايدد باي الترا ساوند، ازاي؟ بطن الام ها؟ انت ما بتروحش تقول بطن البيبي. راس البيبي هنا مليانه ميه. تفضي المسانه وتدخل في ابره وتشوف السونار وتفضي الميه ترانس ايه؟ ابدومينال. أربع أماكن تغطي فيها راس البيبي في الهايدرو كيف. السؤال ده الدكتور موجة بتحبه جدا، بس الدكتور علاء بيصر على آخر واحد، ترانس إيه؟ أدم. تعالوا للإكسبانشن، راس بيبي عاملة كده، هعمل فيها إيه؟ محتاجة بقى الصوابع بتاعة زمان، تخيلوا راسي كده ومعلقة. يقول لك محتاجة صباع طويل طويل طويل طويل طويل يوصل لمين؟ شو عشان يعمل؟ شو فليكشن سوبر فليكشن. يعني اللي بيبي عامل كده طبعا حاجه زي كده لا يوقف. يبقى الاكستنشن اعمل ايه؟ نقول جو فليكشن شولدر فليكشن شولدر فليكشن. طيب نفترض ان الراس البيبي قلبت كده اهي، مش احنا قلنا دايما اولموست اولويز كيب ده بقى ايه؟ انتيريور. نفترض ظهره قلب كده، في احتمالين، يا اما تبقى فليكسد هيد يا اما تبقى اكستندد هيد. تفتكر مين اخطر؟ اكستندد ولا اكستندد؟ لان شايف التشين ممكن تلبس على سيمبسز بيوز. فيقول لك انا عندي احتمالين في تفصيل الروتيشن، يا اما فليكسد يعني الراس لسه فليكسد وقلب على ورا، يا اما الراس اكستندد. شوف كده بقى هنعمل ايه؟ اذا كانت الراس فليكسد كانت الراس فليكشن، شوف هنعمل ايه؟ فاكرين لما كنا بنولد الحصه اللي فاتت حاجه اسمها جو فليكشن شولدر فليكشن، ولما نحط صباع في بقه صح؟ ويعمل كده ويدولك على ظهر البيبي وننزل لغايه ما فيبان هو كان راكب على ايدي صح؟ في الحاله دي مش راكب على ايدي، انا اللي هركب على البيبي ازاي؟ زي ما انتم شايفين هو ظهره لورا، حط ايديك عليه من قدام، انا اللي ركبت عليه، عملت له برده جو فليكشن شولدر فليكشن بالفيل عكس صح؟ شايف كان كده؟ انا عملت كده لغايه اما مين يبان؟ وارفعه ناحيه المادر ابدومين فسموها ايه دي بقى؟ دي كان اسمها جو فليكشن شولدر فليكشن. طب دي ريفرس جو فليكشن، يعني ايه ريفرس؟ العكس، بدل ما هو راكب على ايدي ها انا اللي هركب عليه. يبقى نكتب اسمها مش عارف تفاصيلها، ريفرس ريفرس جو فليكشن شولدر فليكشن. طب نفترض الراس عامله كده بقى، ده وهم، شوفوا هعمل ايه؟ بيبي عامل كده واهو خلاص ده عروسه ها؟ حقيقه بقى تلاقي راس البيبي قد كده. نفترض ان راس البيبي عامله اكستنشن وهيلبس على ايه؟ على السيمتوزيوت. اروح ماسك رجليه من تحت هما بيقولوا كده. وحط صابع على ايه ده؟ نشوف احط صباعي فين؟ على الشولدر، شايفين؟ صباع يمين وصباع شمال. اعمل ايه بقى؟ احاول افك البيبي من فوق السيمفيز بيوز، خلاص؟ تخيل انت حاطط صباعي كده وتحاول تفك بيبي بالشكل ده لورا، ومن تحت بقى بعمل كده، خلاص؟ طبعا دي عمليه غبيه اسمها براجز، اتعملت في ماكينه اسمها براج، فسموها براجز تكنيك، اللي هي مكتوب عندك. براجز دي عمل ايه تاني؟ صباعين على الشولدر، ايديه على رجلين البيبي، يجيب رجلين البيبي ناحيه المذر ابدن، وفي نفس الوقت يحاول يفك مين؟ تشين من على سيمفيز بيوز، اسمها براجز. راجل غبي اصلا خلاص اللي عملها، وبيقول لك عملتها هنصدقه، هو بيحلف خلاص، لان دي عمرها ما هتحصل، مرسوم عندك في الكتاب لا يمكن تحصل، مفيش سبيس تدخل ايدك اصلا. ازاي تقعد تفكه من فوق السيمفيز بيوز بالشكل ده؟ عروسه اه اقول لك، تاني اكبر من ده ثلاث اضعاف خلاص، صعب جدا تفكه من فوق السيمفيز بيوز. هلخص تاني الكلام، احنا قلنا راس علقت حاجه من اتنين، يا اما مشكله في البيبي باسنجر، يا اما يكون مشكله في الحوض في الفتش. في الباسنجر قلنا اوعى تعمل قيصري، وانت راس علقت نو سيزيريان سكشن، لان اليوترس لا بتاع الراس دي لا يمكن اعرف ارجعه ايه. راح قال لك حاجتين ليهم علاقه بالسايز، حاجتين ليهم علاقه بالبوزيشن. راس بيبي كبيره اصلا لانه في لارج فيتس، او راس فيها ميه اسمها هايدرو كيف. اما البوزيشن حاجه من اتنين، لما راسه عامله كده اكستندد، يا اما الباك بتاعه قلب على ورا، احنا قلنا دايماً اولموس كيب ذا باك انتي. تعالوا دي الاول، راس كبيره تعمل ما تعملش سيزيريان خلاص؟ انا عارف كله عايز يقول انا همسك واحد واقفله دلوقتي، اللي هيقول لي سيزيريان انا بسمع، يبقى احنا عندنا لارج هيد اعمل، انا عارف اللي جواه خلاص؟ اذا كان عايش تعمل سيمفيزياتومي خلاص؟ إذا كان ميت أنا كسر السيمفيز بيوز بتاعت الأم كده ضحيت بالأم، طب إذا كان ميت أضحي بيه وأعمل له كرينيوتو أكسر راسه. طب إذا كان هيدروكيفاليك قلنا كسير ليه؟ بيرفوريشن. إذا كان إكستنشن محتاجين صوابع طويلة أوي، ها جو فليكشن شولدر تراكشن. إذا كان بوستيريور روتيشن وفلكسد قلنا هنعمل ريفرس، بدل ما هو راكب على إيدي أنا هركب عليه. طب إذا كان إكستندد براجز أقعد أعمل كده لغاية ما أنزل البيت. تعالوا بقى اثبات في الباسج. تفتكروا لما يبقى كونتراكتد بانكس اعمل عايز تقول سيزيريان؟ ايه؟ البوزيشن اكستنشن او بوستيريور روتيشن اوف الراس، يعني الاوكسيد بدل ما كان قدام بقى ورا، احنا قلنا دايما اولموست كيب ذا باك انتيرو، حتى الباك قلب منك، عشان انت كل شويه فاكر كنا بنلف، قلب منك والباك ورا، تبقى اسمها بوستيريور روتيشن اوف الراس. اما يبقى كونتراكتد فانز بتعمل، انت دايما تاخد ثلاث سيل سيل عيانه كونتراكتد فانز بصوره علقت تعمل، انت على طول بتطلع تلقائي تبقى دايخ منها سيزيريان سكشن. بعد اذنك فكر، راس علقت مفيش ايه؟ قيصر. طيب نفترض ريجيد برينيوم دي سهله، هعمل طيب انكمبليتلي دايليتد سيرفيس ازاي يعني؟ سيمبل. نفترض ده السيرفيس بتاع العيان اهو اهو، ودي رقبه البيبي، وده جسمه بالشكل ده كده، وادي رجليه شايف معلق اهو، شعر هنا. السيرفيس ده incompletely dilated، اعمل ايه؟ اروح جايب مقص واعمل ايه؟ انسيف، بس ما اجيش عند الساعه كام وكام؟ ثلاثه وتسعه اشمعنى؟ ده انا كده عند الساعه 3 وتسعه هفتح اليوتراين تبقى مصيبه. يبقى اكتب هنا هعمل سيرفايكال انسيجن ما عدا عند الساعه 3 و9 سيرفايكال انسيجن وخيرته بعد كده. بس دي غلطتك، كل دي غلطات الدكتور، يعني كان لازم انشور فول سيرفايكال دراجيش. اما يبقى كونتراكتد بلفس قلنا هنعمل ايه؟ طيب كونتراكتد بلفس هعمل زي ده، زي اللارج هيد، اضحي بالام اذا كان بيبي عايش يعمل لها سيمفيزيوتومي، قسم الله سيمفيزيوتومي، لما اضحي بالبيبي اذا كان ميت اعمل له كرينيوتو. السؤال ده مكتوب عندك خانه هنا تحت نو، اكتب نو ايه؟ سيزيريان سكشن. كان في طالبه في الفيوم، انا لن انساها البنت دي، كل لما اجي اقول المحاضره دي افتكرها. الطالبه دي استمرت جدا في الامتحان، اولا قلنا لها نو سيزيريان، نو سيزيريان، لما دخلت الامتحان جالها السؤال ده، راح كاتبه ايه بقى؟ ان بي. ذا بيست لاين اوف تريتمنت اوف ذيس كيس از وانا كده ما اعرفش ايه انا عادي المسلسل غلط جيت قال لي حضرتك هتسقطني بقول لك ده عملنا ايه ني دي واسهم خد بالك اهو ان اهم علاج ايه سقطتي بقى يعني فاهم طبعا واحده زي دي بتعرف في ساعات كده واحد ربنا ماشي في طريق كده ما اعرفش ايه اللي خلاني كده وايه السؤال اللي انا ما خدتش بالي منه ده خد بالك يعني وانت نايم تعرف تحل وانت سهران تروح راح الامتحان ايه تكتب ذا بيست لاين وتعمل حاجه غريبه وتطلع تقول مش ممكن اكون انا شيطان خلاص يبقى لو سيزيريان سكشن نقلب الصفحه ربنا سؤالين في البريتش وكده خلص السؤال اللي بعديه complication of breach implementation اكتب تحريري قول لان خلاص ليه لان كان اسم مش كان complication بقى ده سؤال تحريري بقى يعني كل الاليرت اللي فات كنا عناوين بس مفيش حد يحفظ تفاصيل بقول لك مش مكتوب في كتاب الاسم اللي جاي بقى مكتوب complications of breach هنقسم complications of breach نوعين لا maternal لا fetal والماternal هنعملهم بقى مع بعض دلوقتي اللي كانوا محصلنا في المال presentation ممكن كفايه كلام ورا complications of breach هقسمها maternal و fetal هخلص من fetal وبعدين نعمل ده السكيم بقى بتاع الماternal الفيتال كومبليكيشن هنقسمها مورتاليتي يعني دي ممكن يموت موربيديتي يعني يحصل له مصيبه بس مش هيموت نكتب المورتاليتي بقى اربع اسباب يموتوا البيبي وتقولوا لي ليه مش حصل اللي فات ليه البيبي ساعات يموت من انترا كرينيال هيموج رقم واحد انترا كرينيال هيموج ايوه صدم ها كومبريشن قلناها المره اللي فاتت دي كومبريشن اول سبب يموت البيبي sudden compression the compression of intracranial hemorrhage خلي intracranial hemorrhage يبقى رقم واحد intracranial hemorrhage طب حد يقول لي fracture dislocation of cervical spine امتى رجعته تتكسر قول ده fracture dislocation of cervical فكين برنز مرشال وتسيب وتحرق اذا رفعته قبل ما اسايب يعني كنا بيحدث مع صوت كده رقبه الشخص فنكتب هنا رقم اثنين fracture dislocation of cervical spine fracture dislocation of cervical spine ثالث مصيبه asphyxia بين مش قادر اخد نفس ليه فكده لما قلنا في فوق طب ميه دافيه ليه عشان ما ياخدش نفسه دور اللي حطينا على جسم البيبي طب ايه رايك ما حطيتهاش هيحصل له اسبيريشن او ايه ينزل يدلدل كولد ويضغط عليه كلها بره يبقى الفيكس السببين لا اما بريماتشور اسبيريشن لا اما كولد كولاب كولد كولاب اربعه بقى ركشر اوف ابدومينال فيسيرا ايه ده ده تمت امتى دي فرق على الليفر وفرق على الاسبين ركشر اوف ابدومينال فيسيرا وانت ماسك بطنه كده خلاص وعامل فاكرين قلنا بفرق ليفر فين اما انت تحط صوابعك فين قلنا حطها في الهيب يبقى اربع اسباب لموت البيبي في 45 ايه هما تاني انتراكرينيال هامج 2 فراكشر ديسلوكيشن اوف سيرفايكال سباين 3 تفاصيل في الكتاب مش عايزها اسفيكسيا 4 رابتشر اوف ادومينال بيبي طب مورفيتسي اكتب اكسر البيبي بالعربي يعني كسره لي من فوق لتحت نقلب مع بعض يحصل له ايه ده جو ديسلوكيشن ها فراكشر في الكلافي فراكشر في اليومر ديسلوكيشن اوف ذا شولدر كسر بقى ديسلوكيشن اوف فيمر الهيب فراكشر فيمر دمره عارف يعني ايه يبقى ده اللي هو بالنسبه للمورفيتسي اكسر عظم البيبي من فوق ايه لتحت ده يؤلف الف على قد ما تقدر دمر في البيبي بس مش هيموت اللي بتحفظه دايما هم مين كوزز اوف مورتاليتي فكروا اني بيبي عرضه للمورتاليتي تبقى بين قوسين جنب كلمه مورتاليتي بريماتشور فيتس يعني هو البيبي الصغنون ده هو اللي عرضه لاربع حاجات اللي هو البريماتشور فيتس يبقى اكتر بيبي بيحصل له الكلام ده بريماتشور اخر المذكره في صفحه فاضيه كده اوكي الصفحه دي هتعمل لي بقى ستامب الكومبليكيشن لاي مال برزنتيشن ليه مثلا هتعملوها معايا سبع فيز لأي مال presentation calculation هنعمله مع بعض. هذا الصفحة في المذكرة ولا يرجع complications of any man presentation يعني اكسبتو بوستيريو سبيس حاجات ما خدهاش هي نفس الطن. هشرح نورمال الاول وبعد كده اقول اب نورمال. تعالوا معايا نفترض ده يوترس وهنا في ممبرين اهو وهنا في بيبي اهو ادي راس البيبي كوره كوره في النورمال ليبر وادي جسمه. انا بعد النورمال ليبر يعني طلع ان راس البيبي في النورمال ليبر بتبقى 9.5 في 9.5 زي ما عملنا كده 9.5 9.5 ده اسمه ايه ده فيرتكس. راح قال لك ان راس البيبي كوره كوره لابسه على اللور انكلاينسنج نفس الرسمه دي وبعدين تبقى لها النورمال وبعدين نقلبها ابنورمال. في اخر المذكره في الصفحه كده يبقى تسلل يوترس تسلل سيرفكس تسلل راس البيبي دي كوره وده الممبرين وده الكوردور فتان. ايه بقى اللي حصل في الرسمه دي؟ نورمالي راس البيبي لابسه على اللور انكلاينسنج بيسموها ناحيه الكتابه بول اند راوند ميكانيزم بالعربي يعني سد ده يعني ربنا سادد الجزء ده all around فبيخلي الكيس مقسوم جزئين. الجزء اللي فوق بيبي ده اسمه هايند ووتر والجزء اللي تحت راس بيبي اسمه ايه؟ فور ووتر. يبقى انا قسمت الكيس بتاع البيبي لجزئين عن طريق راس البيبي جزء اسمه هايند وجزء اسمه فور ووتر. هل ليها فايده الحكايه دي؟ يعني السداده دي خطر ان البريشر اللي فوق ما ينزلش تحت ويحصل رابشر ميمري. يبقى اول فايده في النورمال ليبر حاجه اسمها بول اند فالف ميكانيزم بول وفالف سداده قسمت الكيس جزئين هايند وفورورد. عمر البريشر اللي فوق هينزل تحت ويفرقع الميمري. ده في ميكانيزم تاني جميل يقول لك ان الراس اللي جوه النورمال ليبر بتعمل كده كل فتره تقعد تعمل حركه فريكشن. طلع ان الفريكشن ده بين راس البيبي وبين اللور انكلاينسنج بيطلع مواد هنا اسمها بروستاجلاندين. بروستاجلاندين ده بسميه عندي بنزين هو ده اللي بيخلص الطلق. يبقى تاني مش حاجه موجوده في النورمال ليبر حلوه بروستاجلاندين بالعربي بنزين عشان يخلص لي الولاده. يبقى كده انا عندي حاجتين مهمين في النورمال ليبر سداده وبنزين يخلص الولاده. هل في الماس برزنتيشن راس البيبي لابسه على اللور ترانزيت؟ لا. يبقى مفيش اول حاجه ايه؟ السداده هنشوف هيحصل ايه بقى؟ ومفيش ايه كمان؟ البنزين. نكتب بقى الكومبليكيشن لما اختفت السداده. اول مصيبه انت متوقعينها بحرف البي تبقى ايه؟ بريشر فوق ينزل تحت ويفرقعها يبقى اول مصيبه بي ار او ام يبقى دي اول واحده. بريماتشور رابتشر اوف ميمبرين. السداده راحت. طيب تاني مصيبه والله راس البيبي مش لابسه ففي حاجه ممكن رفيعه عامله زي الحبل كده تعدي وتنزل ايه؟ يبقى تاني مصيبه بحرف البي برضه برولابس اوف ذا كود. يبقى دي تاني كومبليكيشن. لما حد يقول لك راحت السداده ايه اللي هيحصل؟ مصيبتين يفرقع الكيس ويعدي الكود. طيب تعالى الناحيه دي نفترض ان البنزين راح هل هتولد؟ هتطول قوي. يبقى يحصل بحرف البي ثالث مصيبه برولونجت ليه؟ هتطول في الولاده. هتكت انا بصراحه ما لقيتها طولت رحت جايب فور سليبس وعليا وعلى اعدائي واشد وعايز اخلص وانا بشد رحت قطعت البرينيوم والفالفا والفاجينا يعني بحرف البي برينيال لاتريشن. طبعا انت جايب الفور سليبس ما كنتش معقم نفسك عشان مستعجل ومش معقم الالات فدخلت انفكشن اللي حصلها بيربرال سيبسس. بعد الولاده لسه الموضوع هادي واليوترس لسه لاكس فيجي لها بعد الولاده نوع من يزيد اسمه بوستبارتم هامر. لغايه دلوقتي كام في 6 2 نتيجه للبولن بالغ اختفى 4 نتيجه للبروستاجلاندز اختفى. يبقى اول مصيبه نعم بيقول لك ان راس البيبي عامله زي الكوره لابسه على اللور انتراين سيجمنت فمقسمه الكيس ده جزئين جزء فوق البيبي فيه بريشر عالي اسمه هاي لوتر، جزء تحت صغير اسمه فورورد. اذا البريشر فوق جه تحت ده هيفرقع، فربنا بيعمل بروتكشن ان ده ما يفرقعش غير ايه في الاخر عشان ده لوبريكانت. البولر بالب ده راح فهيحصل ايه؟ بريشر اللي فوق ينزل تحت يعمل ركتشر. في حاجه ممكن رفيعه تعدي جنب راس البيبي وتتدلل اللي هي مين؟ كورد فلويد. البروستاجلاندين زي اللي هي البنزين، يعني ايه؟ راس البيبي جوه بتعمل كده فريكشن، بتصنع مواد اسمها ايه؟ توليبيرز. البروستاجلاندين دي بتعمل ايه في الانترنال كونتراكشنز؟ راح البنزين اللي هو البروستاجلاندين، اوكي؟ هايه؟ هتبقى برولونجد ليبر، هتطول مش هتسكت، هتقطع البرينيوم، هتدخل انفكشن، بيربرال سيبسس، تمويل بعد الولاده، برضه بوستارتم دامج. احنا مهتمين بالام ونسينا البيبي، ده رقم سبعه، برينيتال موربيديتي اند مورتاليتي. يبقى رقم سبعه ما تنساش ان البيبي هيحصل له برينيتال موربيديتي ومورتاليتي، اللي بتاعت الفيتال بقى. كده انا خلصت الكومبليكيشن لاي مال برزنتيشن، وحرف الايه؟ اتفكسي. يبقى اي مال برزنتيشن، وحرف البي، بيرث انجري، كريدول. يبقى لما حد يقول لي complication of occipital posterior هم complication of face shoulder، اي complication لاي مال ترانزيشن هي حتى حطيتها في البريتش وحطها في التوينز بعد شويه، يبقى انا عندي دي تدمر جميع المال ترانزيشن، فلاني morbidity and mortality لا اما اسفكسي في اي مال ترانزيشن او birth injury. نرجع بقى للجدول اللي عندنا، اخر جدول واخر سؤال في البريتش. الفرق بين فرانك بريتش وcomplete breach. الفرق بين frank breach وcomplete breach. وفرانك على ديكو الشمال. frank breach اهو. وانت هتقول لي يعني ايه؟ وcomplete breach. السؤال ده تحريري. اللي هو الديفرنشيت بين frank وcomplete. هشرحه؟ طبعا انت هتقولوا لي الخانة دي. خدناها الكومبليت ده في السنة اللي فاتت. انا هقول الخانه دي اللي هي البانك. بيبي قاعد كده مربع اسمه ايه؟ كومبليت، يعني حيط جنب البطن. امال بيبي عامل كده، هو ده بقى الفرانك، ده رجليه جنب راسه. يبقى الفرانك ده مولود بالبطن فقط، عشان كده سموه فرانك بريتش ويز اكستندد لانج. امال الكومبليت البطن وجنبها ايه؟ سي. نقارن كان في مين فيهم في البرايمي وفي فيهم في المالتي؟ خدناه ليه؟ فرانك برايمي. ليه؟ فرانك قلنا باتوك صغيره كرك محتاجه فيلبت صغير بتاع عياله برايمي. امال الكومبليت باتوك كبيره وقاعد براحته بقى، يبقى محتاج فيلبت كبير بتاع مالتي. يبقى اول خانه نكتبها فاريتي. الفاريتي في الفرانك برايمي وفي الكومبليت مالتي، ده اول فرق. طيب تعالوا على الفاندل ليفل، قولوا لي ده المربع ده هل بيدخل الفلبس بدري ولا لا؟ لا، بيحصل حاجه اسمها ديليد انجيجمنت عشان مربع. طيب ديليد انجيجمنت يبقى الفاندل ليفل ايكوال ولا اقل ولا اكتر؟ وانس ديليد انجيجمنت يبقى الفاندل ليفل ايكوال اوف بيبي دوبا منوريا ايكوال. احنا قلنا يوم اما الاقي ديليد انجيجمنت تقول البيبي قد البيبي دوبا منوريا، يبقى هنا ايكوال انفيريد فاميلي. في الحالة دي وقت صغنونة عدل، يعني ايه لي انجيجمنت يبقى فاندا ليفل ايه؟ اقل من انفيريد فاميلي. بقول لك بيبي ده صغير قوي والباتوكس صغيرة فبتدخل بدري، فيحصل لها اقل من انفيريد اوف امينو ايه. تعالى السؤال اللي بعده، فاندا جريب بنحس ايه بالفاندس هنا فين؟ انتوا تقولوا لي هنا هنا سهل. بحس ايه في الكونكريت اللي هو قاعد كده؟ ايه راس بكل الكرايتيريا بتاعتها، سمول وريجولار وبلوتابول وتندر، كل الكرايتيريا بتاعتها تبقى كامله. تحت بقى في الحاله دي في الفرانك بيبقى الرجلين جنب الراس، هل هتبقى بلوتابول؟ يعني انت بتمسكها كده تيجي فلوب، ليه لا؟ عشان الرجل عامله فلانج خلاص تمنع ان الراس دي تفلوب. فانت ممكن تقول ايه؟ حتى شوف حجمها كبر بالرجلين، تقول دي ايه؟ بطن. ما بتلوبش، يبقى ممكن اتلخبط في الهيد فوق اقول ايه؟ بطل. يبقى نكتب هنا في الكومبليت بطل، بحس بطل. امال هنا بقى؟ سوري هنا بحس هيد. امال هنا؟ هيد اه بس نوت ايه؟ اهم حاجه بلوتابل. يعني انا هيد كراتيريا بتاعتها كلها هنا عمرها ما بتلق. ده سؤال اتسال يقول لك هي ليه ما لقتش؟ تقول له ليه؟ عشان رجلين البيبي اكت از سلانج تمنع ان الراس دي تحصل لها بلوط بعد الفاندل جريب. فيليبس فيليبس جريب دلوقتي هنتلخبط تماما كده. احنا قلنا في الكومبليت هنحس ايه تحت اهو ورجليه عامله كده ايه ده بطل بكل الكراتيريا بتاعته. الحاله دي بقى تخيل يبقى رجليك جنب راسك. تخيل بس عشان ايه تعرف ازاي ما تيجي تحس رجليك جنب راسك. تفتكر الباطك هتبقى سوفت؟ لا انت برجليك تيجي قوي كده يبقى تنشن تبقى مور فيرم صح ومور سمول ومور ريجولار. تلخبطك مع مين؟ مع الراس. يعني الجزء التحتاني لخبطني مع الراس والجزء الفوقاني لخبطني مع البطن. فيقول لك هنا الفيرست فيرم جريب بطك عادي خالص. امال هنا ده يقول لك مور smaller more regular. فتلخبط مع الايه الراس. انت تقول كده ده فيرم ده حرفين ده من بطنك ايه صوت. يقول لك more firm smaller ده اكيد تبقى راس كده. عشان كده بقول لك الدجنون بتاعه اصعب. تعالى على الاسكارتيش نسمع. كنا بنسمع الباشا above الامبلايكس ولا below الامبلايكس؟ above. انت قلبك ناحيه راسك ولا ناحيه رجلك؟ قلنا ناحيه راسك. بيبي قاعد كده يبقى انا بسمع ابوف ذا امبلايكس. امال هنا عشان الايزي انجيجمنت هو نازل بدري فبسمع ايه بيلو ذا امبلايكس. يبقى ده ابوف وده ايه بيلو. السؤال اللي بعده بي بي لما تفحص العالم من تحت ده هتحس ايه بلس ايه؟ باتوكس بلس في. طب كده فرانك باتوكس اونلي. يبقى هنا باتوكس اونلي وهنا باتوكس بلس ايه في. اخر حاجه الترا ساوند دايجنوستيك في الاثنين. يعني لو كنت عايز تحسب بقى اعمل من الاخر الترا ايه الترا ساوند. عايز واحد شاطر يتطور يقول لي الفرق بين فيس وفرانك ريتش باتوكس. يعني في ثلاث فروقات عايز تقولهم هم ثلاثه. أول حاجة الـ opening towards تمام والثاني towards the area. ده أول فرق. الفرق الثاني في أماكن جوه إيه؟ هنا أجل المارجن هنا مسكولر ممتاز. هنا معانا إلى الزاي هنا بين الجنتالية أوي ميكوني. هم دول الثلاث فروقات اللي قلناهم هناك كده. يبقى أنا خلصت الفرانك. هو حل الفرانك إيه؟ ده كنت فاكرين ايه في الفرانك اعمل ايه؟ سيزاريان. بس دكتور محمود سالم اللي نبهه بيقول ميت سيزاريان. انت خاطر في الامتحان تقول له اعمل جراين فلكشن كده اعمل بينر الكلام اللي هو ده اروح اعمل كده فلكشن. طبعا الكلام ده ما بيتعملش. هو بصراحه ذا بيست لاين اوف تريتمنت دي دخلت له في الشفوي. ما حضرتك فرانك بيتش تعمل فيه ايه؟ هتقول له تقول ايه؟ اعمل جراين واحاول هعمل بينر والله فشل اعمل في الاخر ايه؟ سيزاريان. بس بصراحه بيتعمل ازاي. تعالوا بقى على الموضوع الاخير في الماس بريزنتيشن في ثواني. ما فيش اي تخيل ده وكان الوهم بتاع الريتش مالتيبل بريجنسي او تويننج. خمسين صفحة خمسين تجاه شمي تكر مرتب ولا تريد. يعني ما اقول لك العين دي حامل تريد ولا مرتب تريد. صراحة تريد اسمه غلط. هل كل توأم شبه بعض؟ خلاص؟ في اثنين شبه بعض، في اثنين تقابلهم تقول له معقول انتوا توأم؟ خلاص؟ مفيش شبه بينهم خالص. توينز دي اسمها بولر وتقسم لنصين، حتى اسمها كده تو يعني اثنين. طب اينج ديفيجن يعني حتى كلمة توينز دي معناها ايه؟ بولر وتقسم لنصين، زي ما بيقولها بالعربي كده. تو اينج، اينج يعني ديفيجن، يعني اثنين اتقسموا بالظبط شبه بعض. هل كل بيبيهات ايدنتيكال توينز؟ الاجابه لا. كمان مش لازم اثنين حنعرف النهارده، ممكن ثلاثه ممكن اربعه ممكن خمسه. عشان كده اسم كين غلط، لانه كين بس المرض والبرينجنز الاسم الاصح. يبقى تاني مرض والبرينجنز اصح ولا كين؟ طبعا هتقول مرض والبرينجنز لانه مش شبه بعض دايما ومش لازم اثنين. تعالوا بقى نشرح ازاي بيتم ليه دي اهم حاجه في الحلقه، يعني ازاي بتكون ليه واحد وبعدين نقول بقى ازاي بيتكون اثنين. اذا انت ركزت دي هتلاقي الصفحه اللي عليها بقى. احكي لك قصه حمل بقى ثلاثه اللي عندك. حمل لغايه ما وصلوا بقى بيبي كامل وتوينز اهو. بيقولوا ان الاوفا بتقع من الاوفري، عايز القصه دي مرتين، بتتحرك كده في البريتون، قلنا الكلام ده في الانفيرتيليتي بالفلويد حكم الكرنت وفلوت الدم، تحصل للاوتر وان ثيرد اوف ذا تيوب مستنيه السبرم. كنا قلنا بتستناه دايما في اي جزء؟ في الاوتر وان ثيرد اوف ذا تيوب. حصل انتركورس، طلع سبرم قوي وصل لقحها وعمل كلمه اسمها فيرتلايزيشن. بعد ما حصل فيرتلايزيشن بنسميه في الوقت ده ايه؟ زايجوت. الزايجوت ده حواليه لاير اسمها زونه فيلوسيدا. ايه الزونه فيلوسيدا دي؟ قلنا عامله زي السيراميك بالظبط. اول ما السيليا تعمل كده او الفيرستالزيس تتم تلاقيه بيجري زي الصاروخ. الصاروخ يعني ياخد كام يوم؟ ثلاث ايام. تخيل بقى هو ماشي قاعدة القاسم ده، يعني اول حاجه يبقى 2 سيل ستيج، بعد كده 4 سيل ستيج، بعد كده اعمل دوبليكيشن 8 سيل ستيج، بعد كده 16 سيل ستيج. انا عايز ده بقى اللي هو اسمه ايه 16، ادي 16 كوره مسؤولين عنها. ال 16 سيل ستيج ليه بنهتم بيه؟ هقول لك 16 سيل ستيج اسمه موريولا. يعني اول ما يوصل ال 16 خليه بيسموه ايه في الوقت ده؟ موريولا. اشمعنى ده يعني اللي انت مهتم بيه؟ اذا حد سالك الموريولا ده ايه؟ قول له ده انترا انتران ستيج. يعني ايه؟ يعني طول ما هو ماشي بينقسم لغايه ما يوصل كام سيل ستيج قبل ما يمسك فيترس؟ 16. يعني وانس وصل 16 يبقى وصل انهي كافيتي؟ الانتران كافيتي. في الوقت ده بعد ما مسك يبتدي يطلع فيه كيس. حاسس ملابسنا فوق عشان تشوفوها. الكيس بيبقى عامل ازاي؟ اهو بيسموه بلاستوسيست. ثلاث خطوط في النص، الكلام ده في الكانسر اوريدي. اكتوديرم اندوديرم ميزوديرم، ده بيدي ايه ده؟ ده انر سيل ماس، وكان بيدي ايه؟ فيترس اللي هو البيبي. احنا كنا قلنا البيبي جاي منين في الامبريولوجي؟ صوت انر سيل ماس اللي هو ايه؟ اكتوديرم اندوديرم ميزوديرم. امال الاوتر سيل ماس هي اللي هتدي الباقي، هتدي الاكل بتاع البيبي. فكره تخصص الاوتر سيل ماس هي نيوتريشن. فراح قالوا الجزء البراني اللي انا بعمله ده اسمه تروفو بلاست، وده كيس اسمه امنيوتيك ساك، وده اسمه يوك ساك اللي هو اكل البيبي. الثلاث حاجات الحمر دول اسمهم ايه؟ اوتر سيل ماس. هقول لك هيدوا ايه؟ كان التروفو بلاست بتدي بلاسينتا اللي هي اكل البيبي. الكيس بتاع البيبي من الامنيوتيك ساك، اكل البيبي اول ثلاث اشهر اسمه يوك ساك. يبقى دي اسمها اوتر سيل ماس. يبقى تاني البلاستوسيست او بدايه الامبريو بيبقى بتتكون من ايه؟ inner cell mass و outer cell mass. inner cell mass تدي fetus، outer cell mass trophoblast تدي placenta، amniotic sac تدي الكيس اللي حوالين البيبي، yolk sac تدي اكل البيبي لاول ثلاث اشهر. حسم رسمه هنا اقول لك البيبي كامل وتقول لي جاي منين؟ تفتكر الكيس ده جاي منين؟ amniotic sac. طيب البلاسينتا من التروفوبلاست، هو ده الشكل النهائي اللي انا عايزه. طيب الفيتس ايه ده الناس اللي بقول الجنات سيرت بقى قبل كده خالص لما لقيت الكور ده جاي منين؟ اهو هتلاقي في الرسمه ديت عندك خط هنا كده. الخط ده جاي بين الاوتر سيلمنت والانر، بين الاوتر والانر، يعني بين البيبي والبتن. الخط ده بيسموه في الامبريولوجي فنترال عشان قدامي فنترال كونكتنج ستوك. لما حد يقول لك في الامبريولوجي الامبلايكال كورد جاي منين تقول له فنترال كونكتنج ستوك. كونكتنج مين بمين؟ تروفوبلاست دي الفيتر، يعني بلاسينتا مع الفيتر. يبقى ده في الامبريولوجي. يبقى الامبلايكال كورد جاي منين؟ من الفنترال كونكتنج ستوك. اخر حاجه في الرسمه وعايزها في الاول تاني ايه ده؟ صراحه اللي هي الاربليه اسمها كوريون. اللي هي الرجولية دي اسمها أنيون. يعني تقدر تقول إن الكيد بيتكون من كام لاير؟ تو لايرز. لاير داخلية اسمها أنيون ودي جاية من الكيس أميوتك ساك. لاير خارجية اسمها كورين عندي جاية من التروفوبلاست. يعني إذا قلت لك البيبي ده 1 بلاسينتا يبقى كام كورين؟ 1 كورين. إذا قلت لك ده 2 بلاسينتا يبقى كام كورين؟ 2 كورين. أنا قصدي أقول إن الاثنين دول فيهم نفس الأرج. يعني لما بيبي يبقى فيه 2 كورين يبقى أكيد فيه 2 لكن لانهم نفس الاورجن بتاعه. عيدة تاني وهسال السؤال ده في الاخر وهتم على حد كل حاجه جايه منين. عيد تاني من الاول. احنا عايزين نكون بيبي واحد. قال لك اوفا وقعت في التريتوري اتخذت باي ذا تيوب وقعدت في انهي جزء؟ اوتر وان ثيرد مستنيه مين؟ سبيرم. لقح عمل كلمه اسمها دايجو حواليها لير اسمها زونا فيلوسيتا. دي عامله زي السيراميك بتزحلق وتوصل لتراين كامبس خلال كام يوم؟ ثلاثة. طول ما هو ماشي بينقسم اول ما يوصل يوترس بيوصل لاني ستيج قلنا موريولا اللي هو كام 16 سنة ستيج. في الوقت ده ابتدي يطلع كيس بقى اهي اسمه بلاستوسيست خلاص او بيسموه بدايه الامبريو. البلاستوسيست ده بيبقى الحاجات اللي انا هقولها انر سيلماس واوتر سيلماس. انر سيلماس قلنا هتدي فيتس. اوتر سيلماس بروتوبلاست هتدي بلاسينتا وكوريون بقى خلاص. امال الاميتيك سايت كيت البيبي اليوكساك اكل البيبي. امال البنتر كونكتنج ستوك هيدي ايه؟ امال اكل كور؟ اسالكم بلاسينتا جايه منين؟ تروفوبلاست كوريون تروفوبلاست انيون اميوتيك سيل كور بنتر كونكتنج ستوك فيتاس انر سيلز. هو ده اللي انا عايزه. يبقى تاني دون ما نبص حتى اهو بلاسينتا جايه من تروفوبلاست كوريون تروفوبلاست امال اكل كور؟ اخر بس ده بلاسينتا جايه منين؟ تروفوبلاست كوريون تروفوبلاست طلع الممبرين بيتكون من تو لاير كوريون وانيون. كوريون البراني جاي برضه من تروفوبلاست. الانيون من الانيوتيك ساك. امال الكورد جاي منين؟ بلاسينتا فينترال كونكتنج ستوك. امال الفيتر جاي منين حضرتك؟ هو بقى الشكل متكرر. هو ده بيبقى 2 بيبقى 3 بيبقى 4 بيبقى 5. هو ده المالتيبل فريمز. عايز حاجه فيها ثاني؟ تعالوا بقى على ديفينيشن اوف فريمز. ديفينيشن اوف مالتيبل فريمز اوفيليشن اند فيرتلايزيشن. الصفحه اللي بعديها اوفيليشن اند فيرتلايزيشن ريزلت ان مور ذان وان فيتس. ثاني اوفيليشن اند فيرتلايزيشن result in more than one fetus. يعني اكثر من بيبي واحد. result in more than one fetus. تعالوا بقى للانسنس. دكتور حمار اسمه هيلين اسمه كده عمل فورمولا. في ناس بيحبوا يسالوها في الشكل اسمها هيلينز فورمولا. عمل قانون يقول لك بالقانون ده تعرف الانسنس اوفين. يعني بيبيهين كام في الميه؟ ثلاث بيبيهات كام في الميه؟ بالقانون. هل معقول ربنا عاملها في قوانين وفورمولا؟ طبعا الكلام ده لا. هتشوف دلوقتي قانون بيقول ايه؟ 1 على 80 تو ذا باور ان ماينس 1. هو ايه ان ده؟ نمبر اوف فيتاسز عدد البيبيهات. هديكم امثله بقى. نفترض واحده حامل في توأم 2 يبقى الانسنس كام؟ 1 على 80. يعني يقول 80 واحده واحده بتجيب فين؟ ليه؟ ما 2 ناقص 1 كام؟ 1. يبقى 1 على 80 تو ذا باور ما بتتقالش يبقى 1 كل 80. طب نفترض حامل في 3 تريبلت يبقى ايه؟ 1 على 80 تو ذا باور 2 و3 ناقص 1 كام؟ 2. طب كوادريبلت 1 على 80 تو ذا باور 3 طب بنتابلت خلاص ديكسابلت وتقعد بقى ديكسابلت 6 1 على 80 تو ذا باور 5 وهكذا. هل ده حقيقه؟ الكلام ده طبعا اتلغى وطلع ان ربنا عامل انسنس مختلف تماما على حسب نوع التوينز اللي هو الجدول اللي عندنا. عندنا نوعين من التوينز الجدول اللي عندك واكتب جنبه تحليلي. هنا الفورمولا دي تتسال كده يقول لك قول لي الفورمولا ايه؟ على الناحيه الشمال جاي موبايل واحده اسمه يوني اوبيولار توين اسمها يوني اوبيولار. مع الناحيه اليمين جاي موبايلتين بيسموهم باين اوبيولار توين. اكتب لي اساميهم الثانيه بقى. باين اوبيولار دي خمس اسماء تقلبهم يطلع لك من اليونيور. باين اوبيولار كل واحد من بايزا فيسموهم نون ايدنتيكال. وده الاسم الثاني نون ايدنتيكال يعني غير متشابهين. يسموهم اسم تاني فولس توينز. طبعا فهمتوا ليه؟ يعني تشوفوا تقول لهم دول كنتوا بتاعوا فولس توينز. الاسم الرابع اسمه هيتيرو لوجاس. لوجاس يعني شبه، هيتيرو يعني مختلفين في الشكل، هيتيرو لوجاس. اسم الاخير هيعملوا تو زايجوت اسمه داي زايجوتيك. يبقى ليه كام اسم عشان رجالك؟ هم خمس اسماء. يعني كتبهم يطلع ده؟ يعني مش لازم نكتبهم تاني، تقولوا معايا. عكس نون ايدنتيكال اكيد ايدنتيكال، عكس فورس ترو، عكس هيتيرو لوجاس هومو لوجاس، عكس داي زايجوتيك مونو زايجوتيك. يبقى انت هتقلب دول يطلع ده. فراح قال لك الانسر بقى، طلع ان الاثنين اللي شبه بعض واحد كل 250 انستنس. يا ده تحفظ كونستنت كل 250 واحده، واحده بتحمل يوني اوبولار تري. تاني واحد كل كام؟ 250. ده بقى متغير، ده على حسب فاكتور مرسوم عندك فوق الجدول على اليمين. بيقولوا كل لما يزيد عمر الفيميل، شايفين السهم ده الايج والفانتي، كل لما يزيد عمر الفيميل كل لما يزيد عدد التوائم. يعني اول مره بيبي 2 3 بعد كده 3 4 خلاص، يعني بياخدوا عليها ده كل ما يزيد العمر. كل ما تزيد الباريتي كمان، اول ولاده واحد، ثاني ولاده واحد، ثالث ولاده. فمش ايه علاقه الايج والباريتي معاه، بس لقوه كل ما يزيد العمر كل ما تزيد الباريتي كل ما يزيد دول. حاجه ثانيه فاميلي هيستوري، في عيله كده عيله بتجيب اثنينات على طول خلاص. ده تروح تقول لك اصل مامتي جابت خلاص، هي كل اثنين شبه، كل الناس شبه بعض خلاص. وبعدين يقول لك ايه اصل هي هتجيب كمان، بيورد فاميلي هيستوري موجود. حاجه اللي بعديها ريس نيجرو، قلنا اربع مواضيع في المنهج نيجرو. ايه اربع مواضيع في المنهج نيجرو؟ خلنا في الجاينا، كانسر سيرفيس والفايبرويد اللي هناخده، امراض الاوبستريك، بري اكلانسيا، توينز. تاني اربع مواضيع في المنهج نيجرو، اي غير كده وايت ريس. في الجاينا كانسر سيرفيس وفايبرويد، في الاوبستريكس ها بري اكلانسيا وتوينز. اهو ده الريت بتاع نيجرو. اخر حاجه دراكس، خدنا فاكرين لما قلنا الاندكشن كلومين لما ملبس خد ده بس وجيب التوأم، طلع ان الدراكس طبعا بتزود الانستنس اوف فاينل. عشان كده ما اقدرش اقول لك رقم، لما حد يسالك هل ليه رقم معين قول له لا فاريبل. يبقى تاني الانستنس هنا واحد كل 250، الانستنس هنا فاريبل بيعتمد على ايه؟ قول ده فاكر العمر والباريتي والريس والفاميلي هيستري والدراجز خدت اندكشن ولا لا. نبتدي بقى الحته دي سهله، الحته دي صعبه، ناخد دي الاخر. نفترض تو اوفر اهو جوايزتين مختلفين عن بعض اتلقحوا باي تو سبيرم، هيطلع ايه؟ تو سيبريت فيتس. هل هيبقوا شبه بعض؟ بالشكل ده لا. الاوفر دي فيها كرايتيريا غير دي، والسبيرم ده فيه كرايتيريا غير ده، فطبعا هيطلعوا نون ايدنتي. نرسم بيبي 1 بلاسينتا اهو، والثانيه برضه 1 بلاسينتا، كل واحد واحد، كل واحد ليه السيت بتاعته. يعني دي بلاسينتا ودي بلاسينتا، ادي امنيون ودي ايه؟ امنيون. امال ايه ده؟ ادي كوريون وادي كورد، ادي كورد ودي كورد، ادي فيتس ودي فيتس. هل ممكن يتم بينهم مشاكل دول؟ على فكره كل واحد في كيسه، يعني ده فرقع ملوش دعوه، خلاص؟ ده مات ملوش دعوه، كل واحد بحاجته. فسموا النوع ده داي كوريونيك، نكتب تحتيه داي امنيوتيك، اسمه كده. اسمه تاني ايه؟ داي كوريونيك داي امنيوتيك. داي كوريونيك يعني عنده اثنين كوريون، داي امنيوتيك يعني كيسين. ده النوع الوحيد اللي هنا، انا بقول لك ده سهل. افتكر هل السكس ايدنتيكال؟ الله اعلم. احتمال اه احتمال لا. في ساعات تيجي ولدين، في ساعات تيجي بنتين. السكس ساعات اه ساعات مش شرط يعني. امال الفيتشرز شبه بعض؟ لا نون ايدنتيكال. هو السكس اللي ممكن يجي اثنين ولدين مش كده بس مش شبه بعض، ممكن يجي بنتين، ممكن يجي ولد وبنت. فعشان كده السكس مش معروف هل يجي ولا لا، مش شرط يبقوا ايدنتيكال. تعالوا بقى للسؤال الدكتور عبد السلام التوخيلي ده بيحب جدا الحته دي، هو اللي بيشرحها اللي هو التوينز بقى. ويسالك بقى يعني ايه سوبر في كونديشن خدتوها في الشرعي او سوبر فيتيشن ما خدتوهاش في الشرعي؟ خلاص سوبر اسمها ايه؟ في كونديشن، واحده ثانيه اسمها سوبر فيتيشن. دي بتحصل في الانسان دي. لا الاسمين قريبين من بعض يعني، لازم يعمل علاقه عشان افتكر. واحد بيقول لك سوبر في كونديشن، اول ما تسمع كلمه كونديشن السي دي طلع منها سام سايكل، واليو ان بالفرنساوي يعني كام؟ واحد. عشان الثانيه تو سايكلز ودي وان سايكل، عشان هو ده الفرق. تاني سوبر في كونديشن هتبقى سي سايكل بالفرنساوي يعني واحد، يعني اول واحده وان سايكل طلعت تو اوفر، يعني بولدتين طلعوا في كام سايكل؟ في واحد. هي اللعبه كلها دي وان سايكل دي تو سايكل. حصل انتركورس النهارده، ادي اول انتركورس، وحصل حمل ده. ثاني يوم حصل انتركورس تاني، فحصل حمل ده. فسؤالي يتقالك كده، يقول لك انت كنت موجود يعني وعارف ان حصل هنا وده اللي حمل وده اللي هنا وده اللي حمل، قول لي دليلك ان في حاجه اسمها سوبر في كونديشن. حصل، كان في برنان وكتب على واحده المانيه، هو الدكتور ارسال ده بيقول ايطاليه، هو حر يعني، هو بيقول لك ايطاليه المانيه، المانيه دي جابت بيبي ابيض وبيبي اسود، الاسود ده كان التوأم. خلاص ليه؟ اول يوم كان مع جوز ابيض، ثاني يوم مع التوأم اسود، خلاص فطلع بيبي ابيض، وده دليل ان بيحصل حاجه اسمها سوبر في كونديشن في ذا سيم سايكل. يبقى ما يتقالش هل بتحصل في الهيومن؟ ايه الدليل؟ الالمانيه بيبي ابيض ها وبيبي اسود. طبعا جوزها ما شافوا السواق مش حد غريب يعني، يبقى هو بيبي ابيض وبيبي اسود، كتبوا توضيح. طب اسود منين يعني؟ خلاص اسمها سوبر في كونديشن. يبقى السؤال تاني، قول لي دليلك الالمانيه اللي جابت بيبي ابيض وبيبي اسود. دكتور عبد السلام الايطاليه مش فارقه، خلاص سوبر في كونديشن وان تايب طلعت اوفر، دي اتلقحت ديفرنت انتركورس كل واحد. تعالى دي بقى سوبر فيتيشن لا يمكن في الانسان، يقول لك ان طلعت في سايكل اوفر تبقى تو ديفرنت سايكل، وحصل انتركورس وحمل او حمل تم، قال بعد شهرين طلعت اوفر ثانيه خلاص، وحصل انتركورس وحصل حمل، بين الحملين كام شهر؟ شهرين. يعني ده ينزل الولود الثاني بعدين بشهرين نازل. خلاص طبعا الكلام ده ما بيحصلش في الانسان، ليه؟ حد يعرف؟ ما هو انت حصل حمل، هل بيحصل اوفيليشن؟ فخلاص الاسس بيقف. ده في الحيوانات اللي بتجيب القطط اللي بتجيب ال 20 وال 30 تلاقي احجامهم مختلفه كده، اهي دي تطلع اوفر وتحمل وهي حامل بتطلع اوفر كمان، ده نوت ان هيومن. يبقى السوبر فيتيشن يعني ايه؟ بيبي فوق بيبي، سوبر فيتيش. يبقى اللي بتحصل سوبر في كوندي، تفتكر كلمه كوندي ها؟ سي سايكل يعني وان سايكل طلعت كام اوفر؟ 2 اوفر. تعالوا هنا بقى، ده بقى اليوني اوفر ستريم 1 اوفر اتلقحت باي 1 سبيرم وهيتقسم بعد كده. افتكر بقى هل الاثنين شبه بعض؟ طبعا طالما 1 اوفر هتجيب الاثنين يبقى اكيد شبه بعض، ونفس السبيرم يبقى اكيد شبه بعض. فيقول لك 1 اوفر اتلقحت باي 1 سبيرم، وحصل كلمه اسمها سبليتنج، فوله وانقسمت نصين. هنا المصايب بقى، بيقول لك فولة والقطب مقصوصين على حسب السبليتنج، يعني على حسب المعاد اللي هيحصل فيه سبليتنج، على حسب ما هنشوف المصايب هتزيد. يعني اول وقت يقول لك قبل ثلاث ايام بعد الفيرتلايزيشن، في اوقات السبليتنج من ثلاث لثمان ايام بعد الفيرتلايزيشن، من 8 ل 24 يوم بعد الفيرتلايزيشن، اكثر من 24 يوم بيبقى ايه؟ 20 سوري 24 24 اوكي، انا شايف عندك 20 انت بالذات. خلاص من 8 ل 24 هنا اكثر من 24. السؤال بقى كل ما ينزل كل ما المصيبه تزيد، ليه؟ لان ربنا حدد ان البيبي هيتكون فيه كذا. يعني قال لك هيتكون كيس، ينفع الاسم؟ خلاص قال لك اتكون بلاسنتا، تنفع الاسم؟ يعني وانت حاجه اتكونت مش هتتقسم. فراح قال لك اجمل وقت ده قبل ثلاث ايام، ليه؟ اكتب تحتيها نو ديفرنشيشن، يعني ربنا لسه ما حددش هيكون كيس ولا بلاسينتا ولا حاجه، يعني ممكن تقسم كل حاجه ولا لا؟ راح قال لك اقل من ثلاث ايام يا ريت، يوم ما يحصل انقسام قبل ثلاث ايام هنقسم ببيهين كاملين، يعني كام بلاسينتا؟ تو بلاسينتا، كام امنيون؟ اثنين، كم كوريون؟ اثنين. كم كور؟ اثنين. كم فيفا؟ ستين. فده بنلاقي من شويه ده شبه ده بالظبط. داي كوريونيك داي اميونيك. هو ده جه في ام سي كيو يقول لك هو الداي كوريونيك داي اميونيك لازم يبقى باي اوبلر فين؟ لا ممكن يوني اوبلر بس اقل من كام يوم؟ ثلاث ايام حصل سبلاش من بعد الكريستاليزيشن. ثلاث لثمان ايام بقى اكتب بلاسينتال ديفرنشيشن. يعني مين اتكونت؟ يا ربنا حدد خلاص دي هتبقى بلاسينتال. خلاص هتبقى خلاص لا ينفع لا ايه تتسم. راح قال لك يبقى كام بلاسينتال طالما حصل بلاسينتال ديفرنشيشن؟ 1 بلاسينتال. طب كام امنيون؟ 2. طب كام كوريون؟ 1. لو انا كوريون زي مين؟ افتكر كام كوريون؟ 1. كام كور؟ 2. كم فيتا؟ 2. فهتموا دي ايه بقى؟ مونو كوريونيك داي اميوتيك. يبقى دي اسمها مونو كوريونيك داي اميوتيك. كده ده النوع اللي بعده. تعالى بقى النوع القلقح. كل شويه المصيبه بتزيد. خدتوا بالكم المشيمه واحده؟ يعني ممكن ده ياكل ده. هنشوفه دلوقتي. تعالى على 24 يوم بقى. حصل ديفيجن دلوقتي ده كان الممبرينيك كاو. يعني اميوتيك ساك ديفرنشيشن. هل ينفع اقدم الكيس؟ لا. يبقى 1 ايه؟ بلاسنتا. 1 ايه؟ اميو. 1 ايه؟ كوريون. 2 كورت 2 فيتس. سميه ايه؟ مونو كوريونيك مونو اميوتيك. يبقى اللي بعدين مونو كوريونيك مونو اميوتيك. ده النوع الثالث. ده مصيبة ده. ده يوم الكيس يفرع على كده زي ما زي ده. ممكن الكيس يفرع على ده يموت مش مشكلة. يعني فاهم قصدي؟ يعني ممكن نستنى عند ده مشكلته. كيس واحد وبلاسنتا ايه؟ واحد. تعالوا الأكبر مصيبة بقى. إذا البيبي اتكون يعني حصل فيتال ديفرنشيشن ابتدى يتكون فهيبقى اسمهم الايه؟ التوأم الملتصق. عارفينه؟ لو بتلاقوا لازقين بقى في السكرم لازقين في راسهم لازقين في الشيست ده بيسموه أكثر من 24 كونجوينت توينز. اسمهم ايه؟ كونجوينت توينز. كونجوينت توينز انواعهم ايه بقى؟ مرسومين عندك في الكتاب هكتب لك اسمائهم بس. لازقين في الراس اسمهم كرينيو بيجاس. بيجاس يعني لازم بي اي جي يو اس بيجاس. كرينيو بيجاس لازقين في راسهم. واحد تاني اسمه سوراكو بيجاس. يعني لازقين في ايه من اسمه؟ سوراكو تشيست. اكرف واحده بايو بيجاس ده في السكر. لازقين في السكر اسمهم بايو بي واي او بايو بيجاس. بيجاس يعني لازم. يبقى كرينيو بيجاس لازقين في راسه. سوراكو بيجاس لازقين في تشيست. بايو بيجاس لازقين في السكر. في ساعات تلاقي بيبي براسين. حصلت معايا كنت وقتها كنت بعمل سونار في المستشفى هنا عشان الهرم برضه. المهم عند الدكتور ما كانش بيعرف يعمل سونار فانا كنت بعمل السونار. فبعمل لعيانه كده حاجه 20 اسبوع بصيت لقيت راس. كنت وقتها مدرس مساعد لسه دي راس وجبس وعندي ثلاث راس ثانيه. قلت انا العبقري اللي هكتشف بيبي براسين. رحت جاي مدير المستشفى قلت له تعالى بس ده كتبت وحاجه 20 اسبوع ان بيبي براسين حله ايه؟ انا زبت وده نزل وطلع مش براسين انا اللي حله خلاص. فطبعا انا قلت مش حاسس التقرير بصراحه. يعني انا شفت بيوجرافي ايه؟ رحت جايبه دي تعالى بص معايا. قال لي ما بفهمش. قلت له بس بص ده راجل ودي جسم ودي راجل. قال لي بقول لك ما بفهمش. رحت قلت له طب انا مش حاسس التقرير. قال لي طب هبعت لك ثاني سؤال. ده اشطر واحد سوماليست برضه فين؟ في الازهر. على فكره هو في الازهر احنا عندنا دكتور شريف دبان. يعني هما الاثنين دول اقوى اثنين. كان اول اثنين يجيبوا 3 دي اللي هو ثلاث الابعاد. دلوقتي في 4 دي رباع الابعاد. هو ثلاث الابعاد عشان يبقى الابعاد. المهم 3 دي ده بقى هناك راح بعت له الحاله وقال له بعد اذنك ابعت لي التقرير بتاعك. طبعا هو الحاله اختفت وما اعرفش ايه اللي حصل بقى. انا كنت متاكد ان انا حتى جايب لكم صورتها في الكتاب. راسين كده خلاص وايه وانتوب بنتبه فوق وجسم واحد. حاجه كانت واضحه بس خفت بقى. عرفت بقى من ابن مدير المستشفى انه راح القصر لقى العيله هناك. قال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ قال بس الناس اللي البيبي حطه في ايه؟ مش البيبي طلع براسين اصحابه ولا ايه؟ البيبي طلع براسين وحطه في جار. يعني ده طبعا كانت اول حاله اكتشفها. كانت جميله راس وراس وبتاع بس في الاخر ايه؟ ليه بنسقطهم؟ حد يعرف؟ ليه بنسقطهم؟ مين هيجيب بيبي يعني تلاقي واحد قاعد معايا هنا وبراسين ده كله قاعد بصيت له سايبني انا اصلا ايدك ما انت ماشي في الشارع. فراح قال لك ايه؟ ممكن يذبح واحد تخيل برضه واحد يقول لك ده ولا ده وتنين بصين لها نفس الشكل وعشان كده يقول لك ده طالما اكتشفته بدري لازم اعمل ايه؟ ترمي. تعالوا بقى ليه الصفحه اللي بعديها اليوني اوبلر تو السكس اكيد ايه؟ السكس اكيد ايه؟ ايدنتيكال لا بنتين لا ولدين خلاص مفيش حل غير كده. طيب الفيتشر اكيد برضو ايدنتيكال. السؤال بيتسال ايه الفرق بين الايدنتيكال تو يعني ده الفرق بين ثلاث فروق. اول حاجه البصمه طبعا اللي هي ايه؟ فينجر برينت. كل الحاجات دي انفيرومنتال فينجر برينت. تاني حاجه الصوت ده بيستخدم صوت اكتر من ده. الصوت ده ابتدى يخشن شويه او ده يرفع شويه يعني الفويس. تالت حاجه الايرس باترن. بص عارفين الايرس فيها خطوط كده هتلاقي الاثنين مختلفين على حسب الضوء ده اتعرض اكتر من يعني ايرس باترن. السؤال تاني ازاي تفرق بين اثنين ايدنتيكال تو مفيش غير الفروقات دي عارفين. لا اما فينجر برينتس لا اما ايرس باترن لا اما الفويس. دول الثلاث حاجات. طيب تعالوا بقى نشوف مصايبهم. نفترض اثنين بالبلاسنتا واحد ودي فيتس ودي فيتس فتحنا ارتري على ارتري من ده مش الاثنين كوميونيكيشن يعني فتحت ارتري من ده على ارتري من ده يحصل حاجه يعني ارتري من ده فتح في ارتري من ده ايه المشكله؟ قال لك كل حاجه بريشر هنا هو اللي هنا فمش هيعدي دم. طب لما يبقى فين فتح لفين برضه ولا حاجه امتى المصيبه تتم بقى؟ اما ارتري يفتح لفين بيسموها اي في فيستيولا بيسموها كده اللي هي بين ارتري من ده فتح في بين من ده دي مصيبه ده. افتكر مين فيهم اللي هيدي دم للتاني؟ الارتري ولا الفين؟ طبعا الارتري. ليه؟ البريشر فيه اعلى من الفين فالدايركشن بتاع الفلو هيبقى كده. فده بيسموه دونر اللي هو بيبقى على ايديك الشمال وده بيسموه ريسيبيانت. هنشوف بقى مين اللي هيموت الاول. يبقى ده دونر وده ايه؟ ريسيب. بيسموا الموضوع ده اسمه تي تي تي توين تو توين ترانسفيوجن. بيحبوا الاسم ده توين تو توين ترانسفيوجن. دكتور دواخل بيقول لك اسمه ديسكوردن توين قبل ما امسك. يعني ايه ديسكوردن؟ تلاقي واحد بطنه قد كده ديسكوردن يعني مش كوردنت مع بعض وده رفيع قد كده فبيسموه ديسكوردن توين. يبقى ليه اسمين في جاله في الامتحان توين تو توين ترانسفيوجن او ديسكوردنت توين. مش هتلاقي اسم كتير ديسكوردنت توين. شوف الدونر افتكر بيبي قاعد يدي دم هيبقى عنده ايه؟ انيميا ده اول حاجه. نكتب بقى المشاكل بتاعته. يبقى الدونر هيجي له ايه؟ انيميا. والحاجه الثانيه هايبوفوليميا الفوليوم ايه؟ هيقل بتاع الدم. ضغط اخباره ايه؟ هايبوتنشن. افتكر لما يكتب هايبوتنشن الكلى تشتغل بتاعته؟ لا راح قال لك هتصل له اوليجوريا. هتقول لي معقوله البيبي في بطن مامته بيعمل جول؟ اه طبعا. طب يشرب وينزل خلاص يعني يشرب الميه اللي حواليه ينزلها ده تمارين اوليجوريا. فكميه الميه اللي حواليه تقل يبقى اوليجو هازم. وده هم خمس مصايب اهو انيميا هايبوفوليميا هايبوتنشن اوليجوريا اوليجو هازم. ايه اللي بوم هنا؟ عكس انيميا بوليفاسيميا ده بقى وش احمر بقى مهزل واخد الدم كله. هايبوفوليميا هتعمل كده من فوق يبقى هايبر هايبوتنشن اوليجوريا بولي يوريا بولي يوريا بولي يوريا اخر حاجه بولي هيدرام. كل حاجه هتزيد هنا. سؤال ليك وبعد الولاده مين فيهم هيموت؟ ده ولا ده؟ بعد الولاده يعني ده يضرب كده وده يضرب كده ده اللي هيموت ولا ده؟ ده صح؟ اليمين غلط الشمال غلط الاثنين هيموتوا. يبقى السؤال الثاني اي واحد فيهم هيموت بعد الولاده؟ الاثنين. ليه بقى؟ ده هيموت من انيميك هارت فيلير وده هيموت من اوفرلود هارت فيلير. يعني الاثنين هيموتوا. حتى دكتور الاطفال لازم نجيبه يشد دم من ده فينا باتشر يفتح فين كده ويدي دم ده لازم. يبقى هنا ده هيموت انيميك هارت فيلير وده اوفرلود هارت فيلير. طيب جوه مين اللي هيموت؟ جوه مين اللي هيموت؟ ده ولا ده؟ على فكره الدونر هو اللي هيموت جوه. هيحصل حاجه اسمها اي جي ار صح؟ ما هو بيقل في الحجم يموت. عارف الكبير يعمل ايه؟ بيروح قاعد عليه. وانت مات يقعد عليه ضخم كده يتفقفق. ما فيتاس كومبريتاس. يعني فيتاس كومبريتاس فعصه. ده بعد شويه كمان اذا فعصه قوي انتم جيرو بتاعتي عليهم عربيه؟ تلاقي ورقه مرسوم عليها بيت. هي ما فيتاس بابريشيوس. بابريشيوس يعني ورقه البلدي. فيتاس بابريشيوس. بيجي بقى ايه كانك معدي عليها على العربيه. انا شفتها. تعرف كان خيال من فاني وزاد شفتها في عمليه انا عملتها. كنت نايب وقتها باسم الدكتور محمود طلعت، كان باسم الدكتور محمود طلعت ده اسم كبير جدا يعني. المهم انا كنت هناك وجات لي عيانه بطها قد كده خالص. انا قلت دي خلاص هتولد. فبقول لها دي مش فاهم، وكمان رحت جايب اختها في ايه؟ اصل حامل في دوره. فبحط السونار ادي راس ادي راس ادي راس ادي راس اربعه، لقيت اربع عيال جوه ولسه كام؟ حاجه 20 اسبوع كده. امال جايه ليه؟ مش عارفه تنام. مش عارف تنام كده دول كابسين خلاص. فهي مش عارفه تنام مش عارفه تاخدها بقى. فهي انا غلطت هنا عشان كده. فانا قلت ايه طيب عندها اربعه، طب وفي عيال ثانيه؟ تقول لك اربعه في البيت، اربعه جوه واربعه في البيت. طب عمل اندكشن ده. قلت شوف يعني ده دي ثمانيه خلاص، في واحده مش لاقيه واحد، يعني اربع مره واحده في مش قادر تصرف عليهم. المهم العيال حجبتها عندي في الاسم قلت اربي فيه. انا اللي افتحها. اربي ايه بقى؟ بيتها توكوليتك. ريحت الليه؟ الدرايف وول على اساس يوم ما اجي امسحها تبقى ايه؟ بين الكور كبروا شويه اربي يعني. المهم جت في حوادث كان يوم سبت، كان دكتور عامل سبري، كان مدرس وزاعه. دي قلت له الله ده حتى رمش رمش ميمبرين. خلاص؟ طالما فرقع كيس لازم، طالما ازيد من بي من بيهين قيصري ده دايما، ده قانون. راح قال لي انا هعملها. قلت له انسى خلاص؟ قلت له هعمل انا عايز اربي انت قاعد جاي انت انا هعمل. على فكره عملتها احنا قطرين. دخلت فتحت ادي بنت ولد ورقة. ده الخامس خلاص طلعوا من أربعة كبس وعلى واحد والله ورقة كده زي بتاع توم وجيري طلع ما كنتش مصدق بيبي مفعوص ومرسوم على ورقة. الأربعة كبسوا عليه. المهم كان البيبي الواحد فيهم كيلو 100 كيلو. الغريب إنه عاش فاهم يعني؟ يعني الأربعة عاش. بعد ما عاش طبعا جاي لنا عشان إيه؟ مش عارفة تطلب مش عارفة هترد على لبن ده كله خلاص؟ فلازم تجيب لبن صناعي. فكانت مش قادرة فكانت بتعدي تاخد حاجاتها وتمشي فلوس يعني. المهم جت لها في مره بقى بعد شهرين كده عشان تاخد، لقيت ملاحظه غريبه يعني. الولد عامل كام؟ والثلاث بنات صراصير كده. فبسالها بقى ليه؟ قالت لي ولد نظرت بقى بترد على الولد طبيعي خلاص، والثلاث بنات صغار وكانوا بيكحوا ومش قادرين وبيموتوا خلاص. المهم جيت اتصور قلت اشيل الولد ما عرفتش. رحت لابوهم كنت سايب ايه؟ ثلاث بنات وقفت جنبها. ما طلعت الصوره رحت قاطعها افتكروا حاجه يعني خلاص. يبقى احنا عندنا اللي هو التوين اللي هو التوأم ده زي ما اتفقنا. لازم تصفى. Complications of twin pregnancy. اكتب تحريري. هو الاسلام كلها هتاخد اجازه الاسبوع الجاي على الموضوع ده هيطلعوا قرار. احنا عندنا الاسبوع الجاي اجازه. استاذو قالوا مفيش اجازه؟ في اسلام كتير هتاخد اجازه الاسبوع الجاي. اسمه الدكتور احمد امين خالد خلاص. الدكتور طلب ان شاء الله. شريف درباني. احنا لسه برضه مفكرين خلاص. لسه بقى. بقول له حاجه كده زي ما خالد يعني. كنا نواصل الاسبوع الجاي. Complications of twin pregnancy تحريرية. هنقسم complications عنوانين. During pregnancy و during labor. وفي أثناء الحمل. بتحفظها بطريقة سهلة. بحرف الـ A نكتب تكتب الحاجات اللي عندك abortion وبعد ما خلصها هشرح. abortion. يبقى اول حرف ايه؟ ابورشن. الصفحه اللي قبليها صحيح الليست الموست كومن بريزنتيشن اكتب كفالة وتالت قبل ما تسال. الموست كومن بريزنتيشن كفالة يعني بينزلوا الاثنين براسهم. الليست كومن شولدر شولدر يعني الاثنين ينزلوا بالعرض. صعب يعني. يعني الموست كومن كفالة كفالة الباقي بقى تبديل وتوفيق، واحد براسه والثاني من بطنه، واحد براسه والثاني من شولدر. بس هو انا عايز الموست كومن والليست كومن. complication بحرف الـ A ابورشن. ايه اللي بعديها؟ acute pyelonephritis. acute pyelonephritis هتطلع حرف من ايه؟ من اكيوت اكسيدنتال هيموريج انفصال في المشيمه، ومن حرف البي بلاسينتا بريتا. الموضوعين دول اسمهم انتيبارتم اصلا. يبقى من حرف البي بتاع فاين فاز بلاسينتا بريتا، ومن حرف الاي اكسيدنتال هيموريج. الموضوعين دول انتيبارتم. هاخدها الرصه الجايه. بعد كده اتنين بري، اتنين بريتس، اتنين بولي. اتنين بري، اتنين بريتس، اتنين بولي. بري تيرم ليبر وبري إكلامسيا. يبقى تاني بري تيرم ليبر وبري إكلامسيا. اتنين بريتس، بريشر سيمتوم وبريزنتيشن. اللي يعمل ايه؟ presentation. يبقى pressure symptoms ومال presentation. اتنين poly، poly hydramnios وpoly nutritional deficiency. مش عارف اتنين صح. يعني يجي لك complications تفتكرهم كده. وحرف ال A abortion. acute pyelonephritis. من A accidental hemorrhage، من B placenta pre. اتنين pre. preterm labor preeclampsia. اتنين breaths. بريشر ومال بريزنتيشن. اتنين بولي، بولي هيدرامنيوس وبولي نيوتريشنال ديفيشنسي. امسك واحده واحده. بعد ما اشرح تكتب كلمه واحده. ليه؟ عشان افهم ليه ابورشن، ليه كده؟ هو مش مطلوب بس عشان نحفظ. ابورشن ليه؟ عارفين الستارلينج جو ده؟ تمام؟ يعني انت دلوقتي حاطط اربع بيبيهات في اوضه. اليوترس ده مش هيستحمل الكونتراكت عشان ستارلينج لو. يبقى جنب الابورشن ستارلينج لو. acute pyelonephritis. acute pyelonephritis ليه بيحصل acute pyelonephritis؟ بيقول لك رحم ضخم بيضغط على اليوريترز، بيعمل كينك فيهم. اما يعمل كينك يعمل ايه في اليورين فلو؟ ستيرس ينفايت ايه؟ انفكشن. يبقى ما تنساش acute pyelonephritis سببه كينك اوف يوريترز. كينك اوف يوريترز، يبقى كلمه راح تتكتب جنبها كينك اوف يوريترز. تعالى الاكسيدنتال هيموريج، انفصال في المشيمه دي. الانفصال في المشيمه عامل سهم من الفري كرامسي. يعني سبب انفصال المشيمه الضغط العالي. يبقى سبب انفصال المشيمه عامل سهم فري اكلامسي. هنعرف ايه سببها؟ بلاسينتا فري ده ليه؟ ليه دايما المشيمه تقطع في الدوائر؟ ودي هنشوفها الحلقه الجايه. يقول لك ما هم عندهم تو بلاسينتا، واحده فوق والثانيه تحت او وان لارج فوق وايه؟ وتحت. يبقى ليه بلاسينتا بتيجي؟ عشان حاجه من الاثنين، يا اما تو بلاسينتي يعني اثنين، لا اما وان لارج بلاسينتا. يبقى ليه بلاسينتا بتيجي؟ لا اما تو بلاسينتي او وان لارج بلاسينتا. بري تيرم ليبر زي ستارلينج، نفس الكلام. بري تيرم ليبر زي الابورشن ستارلينج لو. ستارلينج لو. بري كلامس قلتها، احنا قلناها في الموسيقى الاول اللي فات. رحم ضخم بيضغط على الرينال جاتلو ويطلع رينين انجيوتنسين 1 و2 يعمل بازو كونستين. قلنا السيم دي ايه؟ طب هناخدها اسمها يوترو رينال ريفلكس. يوترو رينال ريفلكس. يبقى ما تنساش جنب دي كانت يوترو رينال ريفلكس. بريشر، حد فاكر تضغط فوق تعمل ايه؟ تضغط تحت تعمل ايه؟ بتاع كانسر اوفر فاكرهم؟ تضغط فوق ديس نيو بالبيتيشن ريفلكسيا ديسكمفورت ديستنشن constipation, colic, frequency, retention, lower limb, swelling, خلاص؟ و varicosities و piles. هيكتبوا هنا اكتب pressure sense تكتب. هي بتاعتي كانت اول ما تكتب. مال presentation خدناها كان في ورقه كبيره قوي كده. كنا قلنا اثنين اخوات توأم، واحد كبير والثاني صغير، الكبير غير الصغير، فاكرين؟ اللي هي قصه توأم كان اول واحد. مال presentation. بولي هيدرامنيوس بيبي خلاص فيهم في بولي وفي تاني في اوليجو. ده كانت اسمها 2020 ايه دي؟ ترانسفيوجن. يبقى بولي هيدرامنيوس ديت حالات 2020 ترانسفيوجن. ايه بقى بولي نيوتريشنال ديفيشنسي؟ لما بيجي لك على توأم في العياده تقول لها حضرتك انت كنت بتاخدي قرص حديد صح؟ خدي اثنين. كنت بتاخدي اثنين بفترض في ثلاث بيبيات خدي ثلاثه خلاص؟ طلع لنا بدوز لها الايرن والايه؟ والكالسيوم. على قد عدد البيبيات دلوقتي دي شفاط هتخلص من العيان. فعندها نيوتريشن. ده في بعض الدكاتره بتستهبل وتاخد متابعتين. يقول لها حضرتك مش في بيبي هنا؟ دي متابعه ولا متابعه؟ خلاص؟ معناها هي ضغط واحد وكل حاجه. بصراحه بيستهبلوا مين يولد بقى ولاد تاني اسيب التاني انا هنزل واحد اسيب التاني ولا هتفاجئ فطبعا حاجه بقول لك ده بقى تجاره يبقى احنا عندنا هي وجامعه واحده يعني عشان ما تضحكش عليك خلينا نفترض واحده جابت ثلاثه وخلاص هي واحد موافق في غيرك خلاص يبقى هنا كل ايه نيوتريشنال ديفيرس بيبقى شفاط تعالوا بقى هنا اثناء الولاده لوك ذا توينز دي مأساة دي اللي حصلت مع واحد بيقعد يطول ايه لوك ذا توينز بص ادي راس بيبي وادي راس الثاني وتفت حوض هقولها لك على ايدي بيبي نازل بريتش ايديا دي بريتش اوكي وضرب وبيبي نازل كفاله كانت غلط وبعد كده بيبي ده خارج من العيانه كده وده كده ولبسوا الراسين على بعض يعني البريتش خرج وراس دي لبست على راس ده هتقول لي فك فك ايه هتقول لي رجع رجع ايه ما خلاص خلاص حلها ايه بقى بيقول لك حاول تفك بس بصراحه في ده الله يسامحني ما ده حلو اللي بره انه قاعد يفلفل كده وعايز ينزل مش عارف تحله ايه اجيب مشط واذبح ده يقع جسمه اروح منزل ايه طيب اروح منزل جسم الثاني ثم راس الاولاني ثاني يبقى انت بتعمل ايه هتروح مقطع جسم ده يروح ده نازل خلاص واروح منزل راس الاولاني لوحده عاملها على رفعه عشان تخيل اهي دبحين دبحين خلاص ادي جسم البيبي وادي الثاني والاثنين لابسين في الحوض مفيش حاجه اسمها فك خلاص ما تقوليش اطلع فوق وشد ما هو مش هيطلع برضه كده كده هتقطع ايه جسم ده فيقع اهو يروح ده مولود خلاص بقى سهل فتحنا الطريق يروح راس الايه الثاني نكتب التريتمنت جنبيها لوك فينس ديس انفكشن دي اول حل ديس انفكشن حاول تفك ديس انفكشن لوك ديس انفكشن اثنين decapitation of the first fetus decapitation of the first fetus followed by the disinfection دي اول واحده وبعدين decapitation of the first fetus followed by delivery of the second followed by delivery of the second then delivery of the head of the first then delivery of the head of the first تاني مصيبة ريتين ذا سكند توين بصراحة كان غلطة انت ما تشوف السونار بيبي بريتش وبيبي كفالة بتعمل ايه؟ تزاري ما تعرفش نفسك في الموقف ده يوم ما تلاقي واحد بريتش والتاني كفالة تعمل قنطرة رايح دماغك ريتين ذا سكند توين ده ايه بقى؟ انت ما بتنزل اول بيبي هتشوف دلوقتي ربنا بيديك 20 دقيقة على حد لابس عشان تشرب قهوة لان اذا انت قعدت تتدلع هروح قفل السيرفيس على البيبي التاني وريتين ذا سكند قفل عارف حلها ايه دي؟ سيزاري وفضيحه بقى انا ولدت الاولاني طبيعي والتاني ايه؟ قيصري هتتشهر خلاص؟ والمشكله طبعا يعني ازاي ده كده وده كده؟ هو الصح ان انت ريتين سكند من اكتيف مانجمنت سي اس وده طبعا غلطه من الدكتور لازم وانت الاولاني ينزل ما تقعدش تدلع كيف تتقلي على طول قبل ما مين يقفل عليه؟ السبب تي تي تي ده ايه؟ 20 20 ترانسفيوجن وما تنساش 7 بيز اللي قلناهم النهارده ايه هما؟ لو كانوا مين في الناحيه دي عشان السداده راحت والباقيين اللي هو كمين اللي راح البن دي يعني عندكم بس البرنيت الموربيتس والمتال دي تحت بحرف الايه قلنا ايه؟ هتفكس هنا بتبقى تكمل بقى بحرف البي بيرث انجل يبقى ايه هتفكس؟ بي بيرث انجل سي كونجنتال انوميز دي ده اي افكتس اوف مانيبيوليشن التوينز بالذات لازم تكتب كامله يعني كنا كل مره بنحط ايه وبي بس لقينا هنزود كونجنتال انوميز وده وافكت اوف مانيبيوليشن دايجنوزز اوف توينز هتخلص يعني هتخلص دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي Abdominal ultrasound with سوري ابدومينال اكزامينشن والترا تمام. امال في الولاده بقى بنزود تي في. نمسك الالترا ساوند عشان فيها اسئله وتيجي في ام سي كيو. الالترا ساوند في التوائم اجمل وقت تكتشف فيه التوائم في الصرار امتى؟ يعني تعمل الصرار في طول الدور التوائم واكيد اول ثلاث اشهر. ليه بقى؟ بص الصور هتلاقي كيس وبيبي وكيس وبيبي في نفس الصوره. ليه؟ حجمهم صغير يعني الصرار قد ده كده برو. حطه على بطن العيالة يبقى قد البيبيين دول بالظبط. تلاقي كده كيسين وجوهم ايه؟ بيبيين. ده يبقى ايه؟ تنين سبعين في المية. يبقى ده حد سألك ايه احلى وقت في الدياجنوستري. اكتب جنب الرسمة دي فيرست ترايمستر. السؤال اللي بعده بقى، نفترض ما جاتلكش في اول ثلاث اشهر وجاتلك في اخر ثلاث اشهر، يعني ثاني ترايمستر. ثيرد هاو تو بروف ان هما تنينز. دي صعبة جدا. لو تيجي تعمل الصنار في مشكلة تعرف كده؟ نفترض يعني ان في ده بيبي ادي راسه تحت ودي جسمه فوق. انا بحط كده لقيت الراس، اوكي؟ بعد كده طلعت فوق بعمل كده اروح شايف نفس الراس، تخيل؟ اجي ناحية دي اعمل كده اشوف نفس الراس، كده اروح كده اشوف نفس الراس، يعني ممكن اشوفها من كذا جهة. فيقول لك ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة وهي نفس الراس. فيقول لك ازاي تحلف بقى؟ ما انت هتبعت له التقرير للدكتور. يقول لك شوف دول توينز ولا لا؟ انت بعت له تقرير اقول له 100% توينز. في الحالة دي. اما اتصور والاقي جزء من الراس ده اهي جنب جزء من الراس ده، غير كده لا يمكن تحلف ان هما توينز مهما كنت. يعني تو بارز اوف فيتا ليد ان ذا سيم فيو اكيد توينز. يبقى انت بقى تو بارز اوف ذا فيتا ليد ان ذا سيم فيو عشان تعرف تحلف، غير كده تبطل واحد كفالك والتاني بريتش. انسى خلاص. لازم الاثنين راسهم جنب بعض ولازم جزئين يبانوا في نفس الصوره. هحكي لك قصه وتقول لي بتحصل ولا لا. نفترض ان في بيبيين دول في اول ثلاث اشهر. بعد الشهر الرابع بعمل السونار لقيت واحد بس، هل ممكن الكلام ده ولا دي غلطه منك؟ يعني هما كانوا اثنين خلاص؟ وبعدين واحد اختفى، هل في حاجه اسمها اختفى دي؟ اختفى دي اه موجوده على فكره اسمها فانيشنج، مكتوب عنها فانيشنج تايم، اختفاء. ايه الفانيشنج تايم ده؟ حصلت كتير. اول ثلاث اشهر بتعمل سونار تقول لها توأم، بعد كده تلاقي واحد اختفى. ليه؟ واحد مات زي ما بتقول وامتص واختفى، ده حته لحمه صغيره مش هتلاقيه. بس ما تقوليش في اثنين فحول قد دول وواحد اختفى، ده راح فين بقى؟ ده تخدر، ده حاجه ثانيه. حتى العائله بتشك فيك، تقول لك مش كانوا اثنين يا دكتور؟ ايه انت عامل حسابك تاخد واحد ولا ايه؟ فلازم وانت بتعمل سونار لعائله في اول ثلاث اشهر تقول لها ايه؟ ده لازم حضرتك تقول لها توأم. ايه من ربنا يكملوا الاثنين؟ شوف بقى ايه؟ لان ده واحد اختفى، انا قلت لك يعني الحمد لله او واحد كفايه الحمد لله. غير لما تيجي تقول لك فين الثاني؟ ترفع عليك قضيه. انت كاتب بايديك كانوا ايه؟ توين، زدنا مصيبه، وعيش بقى وجيب بيبي منين؟ خلاص؟ فاحنا عندنا فانش ساين في انهي ترايمستر؟ اكتب فيرست ترايمستر. مش هتقول لي سكند او ثيرد، فحل ده يروح فين؟ خلاص؟ فيرست ترايمستر. تعال بقى نقدم للاكزامينشن. انسبكشن بالبيشن في بركشن اوت كالبيشن. انسبكشن كلمه مصدرها قد كده تبقى باينه قوي، هي دخلالك بيتوين. ليه بقى؟ اوفر سايز ابدومين دي اول حاجه. طيب بالبيشن كان في حاجه اسمها فاندل ايه؟ ليفل. حد يقول لي فاندل ليفل اخباره ايه؟ اعلى من البيريود اوف امينوريا طبعا. بقيتهم بقى مع بعض فاندل جريب مع مرايكل جريب مع فيلم فيلمي جريب. ليه حطيتهم مع بعض؟ بس مش عايز اتجنن، لان ممكن احط فوق دي باتوك ودي راس. لا انا اعملهم كلهم مع بعض واقول لك ايه انا لقيت ايه. فانا هعمل فاندل جريب مع مرايكل جريب مع فيلم واقعد طالع نازل لغايه ما تيجي الداتا اللي انا هقولها لك دي. لقيت راس راس باتوك يبقى ايه؟ توين. خلاص؟ طب لقيت تو باتوك راس توين. يبقى اتليست عشان اقول توين الاقي كام لارج تول؟ ثلاثه. يبقى قلنا 3 or more large pools يعني راسين وبطوك راس اسمه دوت راس وتو باتوكس وهكذا. تاني حاجه ايد ريك ايد ريك ايد ريك ايه اخطبوط اكيد ايه ميني. يبقى ما تنساش هنا ميني ليمز دي برضه تو بروف ان هم تريز. الاقي ايدين ورجلين بالهبل في بطن العيال. تيجي الاوسكالتيشن بقى. الاوسكالتيشن بتجيب الكوز مش عارف عارفين ولا لا. في كوز كده بتحط على بطن العيالة. هنجيب دكتورين بكوزين ده زمان يقول لك عندك مساعدين كتير تعالى. اجيب كوز هنا وكوز هنا كل واحد يسمع وقول لهم دقيقة وكل واحد يقول لي سمع كام. فده راح قال لي 120 ده قال لي 100 فرق بينهم قد ايه؟ 20 يبقى كل واحد بيسمع بيه. يعني اذا كان الفرق بين الاثنين اكتر من 10 يبقى اكيد كل واحد كان بيسمع بيه. اي غلطة بيني وبينك في السمع اقل من 10 يعني اقول لك اه ده 112 انت تقول لي لا 117 اه ده نورمال عادي فلسي. بس يوم ما يعدوا 10 بيني وبينك يبقى كل واحد بيسمع بيه. يبقى اكتر من كام بيت فرق اقول توين اكتر من 10 بيت بير مينيت يبقى اكيد توين. في حاجه ثانيه واحنا عندنا مساعدين بالهبل كده واحد يمين واحد شمال واسمعوا كوز هو كوز واحد انا هحطه كده واسمع الصوت ايه ده حصان صوت مجلب ده معناه ان 2 فيت هارد ساوند ركبوا على بعض سوبر امبوز فيت هارد اسمها ايه بقى ارنو واحد يقول ارنوكس خلاص ارنوكس يقول لك تعالى بتاع البيت خلاص ار نو ساين الاكس سايلنت ايه الارنو ساين دي جالو ديو تو سوبر امبوز فيت هارد ساوند يبقى جالو ديو تو سوبر ده الحصان سوبر امبوز فيت هارد ساوند يبقى دولت التوسة ما أرنو مش حاجة ما أرنوكس. نفحص بي بي ده حد يقول لي احنا كنا بنفحص بي بي من تحت الحس ايه اول حاجة العرض بعد العرض سيرفكس بعد سيرفكس ميمبرين حقف عند الميمبرين الحتة اللي انا عايزها حقف عندها ايه رأيك فرقعت كيس رحت لقيت كيس يعني انا فرقعت كيس والله نمت تاني رحت لقيت كيس تاني يبقى كده توين يبقى اول ايتم في البي في هيعرفني ان هما توين two bags of four water two bags of four water طيب تاني معلومة احنا قلنا بعد الكيس بفرقع اشوف مين مية طب وبعد المية كور وبعد الكور الباشا اللي هو البيت حصلت معايا ان انا كنت نايم جونيور وكنت قاعد في الاستقبال وكنت بفحص عليها من كتر الفحص عرفت حجم الراس وانا بفحص الست دي بالذات بحط ايدي لقيت راس قد كده بطني قد كده وقعدت انا بقى تخيل بقى انت عارف ما عندكش خبره بقى قلت دي اكيد بيبي ضخم وراسه قد كده تخيلت حاجه ضخمه جدا وراسه قد كده قلت ده كونجينيت الانومالي رحت بتبص البيت ب 10 تعالى بسرعه انا لقيت بيبي مايكرو كيفري خلاص يعني راس قد كده والجسم قد كده كنت متخيله بقى شكله غريب جدا يعني المهم جه بقى مدرس مساعد من جوه راح جه حط ايديه كده توينز ليه بقى؟ لما تلاقي راس صغيره وبطن كبيره يبقى في واحد تاني مكبر البطن فيقول لك امتى تشك ان هما توين small presenting part in comparison with oversized abdomen يبقى small presenting part in comparison to the oversized abdomen هما الحاجتين دول بس اللي عارفك ان هما دول من تحت فلقعت كيس لقيت كيس مسكت راس لقيتها بالنسبه لبطن العيله ايه؟ صغيره اخر ايتم عندي مانجمنت والمانجمنت اللي مكتوب عندك ده صراحه ما بيتعملش كلام وهمي يقول لك مانجمنت اوف بيس اثناء الحمل اثناء الولاده وكومبليكيتد احنا خدنا كومبليكيتد اسمها ايه لوك حد يقول لي المانجمنت لسه ايه لوك بتوين ده عامل ايه ديكابيتيشن اوقع جسم ده اولد جسم تاني ثم راس في الاولاني يبقى ده التريتمنت وخدناه لوك بتوين بريجننسي ريسك ودايت واوبزرفيشن العيانه الحامل بتاعت التوأم حقيقه ممكن تاخد منها متابعتين بيطلع روحك بدل ما كل بتجي لك كل اسبوع بتجي لك كل اسبوع يعني المتابعه بتاعتها غبيه وطول ما هي جايه خايف جدا من ضغط يعني طيب نفرايتس بس مش عارف اكسنت ده ليه روح بقول لك دايما متابعتها بتبقى مرفه فيقول لك رقم واحد ريسك ليه ريسك عشان ما تدخلش في ولاده مبكره تو افويد بريترم ليه لو لا حضرتك تفتحي تماما عشان ما تدخليش في بريترم ليه كلمه بري دايت انت حامل اثنين خدي قرصين حديد حامل ثلاثه خدي ثلاثه حديد يبقى الدايت بزود من الفيتامينز والايه والمينرالز اوبزرفيشن ليه كل ما تجي لي اثار الضغط واعملها تحليل بول تو ديتكت ايه؟ كومبليكيشن عشان كده بقول لك متابعتها غبيه اللي هي توين كل مرة اقول يا رب ما يطلعش فيها حاجة في الهول عشان تطلع طيب من الفرايس. يا رب ضغطها ما يعلاش. يا رب ما يحصلش اكسيدنتال هيموريج. بقول لك رعب دايما الكومبليكيشنز كده عشان كده بتيجي تحاليل. نيجي بقى لاثناء الليبر لاخر ايتم. اثناء الولادة احنا عندنا ثالث توين وتحت سكند توين. حد يقول لي ليه ما كتبتش ثيرد توين؟ بس ذلك احنا قلنا وفارس وسكن ليه؟ لان اكتر من اثنين ايكوال سدال. يبقى هو اول بيبي وتاني بيبي. طلع ان اول بيبي بيحدد ولادة تاني بيبي ازاي؟ نفترض ان اول بيبي كيفاليك احتمال الاولاني او بريتش او شولدر. تحكي بلاد غير كده؟ ما مش غيرهم يعني لا براسه لا بالبطوك لا بدراعه بالعرض يعني كيفاليك وقد بعض. انا بقول لك الاثنين قد بعض يعني مفيش كومبليكيشن. مش تقول لي واحد صغير والثاني كبير. الاثنين قد بعض. اذا ده عدى يبقى ده يعدي ولا لا؟ فانا قال لك اذا كان كيفاليك سيبها تعدي سبونتينيوس ديليفري. ليه؟ الراس عدت الجسم عدى يبقى الثاني هيعدي. اما اذا كان بريتش بقى لا بطك تعدي الشولدر يعدي مين تعلق الراس. فيقول لك البريتش عامله از سنجل بريتش. حد يتصور يقول لي ايه الشروط عشان اقول الطبيعي في البريتش؟ كان جدول كده كان في خانه اورو زم هم كانوا خمس حاجات. ايوه بالتمرين كده خمس حاجات خلاص عشان اولد فاجينالي بيبيز. خمس حاجات اورو زم نو كونتراكت بالانس الهيد فلكس الويت من 2 ونص 3 ونص نو اذر اوف سيدريك انديكيشن اوف بلنس النوع كومبليت. يعني لازم يكون كومبليت. لازم تقعدوا مع بعض في الامتحان خلاص عشان تقول. يبقى احنا عندنا هنا بتكتب الجدول. يبقى البريتش بعمله كسنجل بريتش. لقيت في الشروط دي خلاص وانا صحيح. ما لقيتش اعمل ايه؟ سيزارين الاثنين. شولدر من الاول ايه؟ سيزارين. بيبي بالعرض وفوقيه بيبي بالطول حتى. ما خلاص سد السكه. يبقى شولدر قيصري كيفاليك سيبه يتولد. تولد تولد ما تولدش خيصري. بريتش اتعامله قال سنجل بريتش. بعد ولادة الاولاني وليكن ده في بيبي تاني جوه. انت ولدت ده ياريت تربط مين؟ كورد. ليه؟ اصل انت ما ربطتش الكورد ممكن ده ينزل كده. ممكن يكون في بينهم كوميونيكيشن. فنكتب ال ان بي دي كلامب ذا كورد كلامب سي ال اي ام بي كلامب انا كده كلامب ذا كورد after delivery of the first twin clamp the cord after delivery of the first twin to avoid hemorrhage from second twin. ده تكتب هنا ده هي كل مين الحته الصغيره دي هتكتب كل كلنا كده بس اللي بعديها وقعد يقول لي رب ليه يعني نلقت معاك انت قلت صب الصفحه وقعد كله اسئله خلاص كلام ذا كورد افتر ديليفري اوف ذا فيرست تو افويد هيموريش فروم ذا سكند. قلت بقى الحته بقى نكتب سكند توين بقى بيقول لك بعد ولادة الاولاني ربنا بيديك من 10 ل 20 دقيقة راحة. الراحة دي بقى ريلاكس مش عشان تشرب قهوة تاكل. بيقول لك يا ريت تبحث العيلة في الوقت ده عشان تشوف البيبي تاني اخباره ايه ده سكند. فحصته لقيته حاجة من اثنين. هل يفرق بالنسبة لي انه يبقى كيفاليك ولا بريتش تاني؟ التاني. هل يفرق انه يبقى كيفاليك ولا بريتش؟ لا. ما هو طالما ده عدى خلاص يبقى ده اكيد ايه؟ هيعدي. فيقول لك انا هعتبرهم longitudinal line وtransverse line. يعني لما الوقت بيبي بالعرض لما بطوله ما تفرقش بالنسبه لي كيفاليك ولا بريتش. اذا لقيته transverse line مش هسيبه. يعني بيبي بالعرض شوف انا هعمل ايه؟ اهو ده الثاني بقى. الكلام ده اللي مكتوب في الكتاب. البيبي كده بالعرض هتعمل ايه؟ فرقع كيس. خلاص؟ تدور على رجل. فين رجل؟ فين رجل؟ اهي. الف internal بودالك هو ولده ايه؟ بريتش. ليه ما بتكتش راسه لفين؟ في حد يقدر يمسك راسه وبعدين تحطها في راس فاهم كده وروح لافف بيها؟ صعب جدا. يعني انت بتمسك ليه الرجل اسهل. فانا بعمل ايه؟ بيبي نايم كده بالعرض فرقع الكيس ده كله في حركه واحده قبل ما يدخل. فين الرجل؟ اهي الف وروح منزله بريتش واولده ايه بريتش. يبقى اذا كان ترانزفيرس بتعمل ايه artificial rupture of membrane يبقى فرع الكيس بلس internal budelic version. budelic يعني بدي internal budelic version الف بلس بريتش extraction ثاني. يبقى انا ترانزفيرس لاين مش هينزل. هعمل artificial rupture of membrane فرع الكيس internal modalic version of breach extension. طب نفترض ان longitudinal line هفرقع كيس وخلاص مش فرقه بالنسبه لي واسيبه for spontaneous delivery. الكلام ده غلط. هعمل ليك تحسيب جمله صح بس بعد ما اقول دي هفرقع كيس واسيبه ينزل بقى وشوف طول ما ينزل براحته. يقول لك طب امتى هتتدخل؟ اذا عدى اكتر من كام دقيقه؟ 20 دقيقه عشان يقفل. فيقول لك اذا عدى اكتر من 20 دقيقه لقيته كفالك تعمل ايه؟ لقيته بريتش تعمل ايه؟ مكتوب عندك تحت. اذا كان بريتش سهل امسك رجليه وشده بريتش ايه؟ اكستراكشن. طيب اذا كان كفالك في احتمالين عالي ولا واطي؟ انجيجد ولا نوت انجيجد؟ اذا كان انجيجد وقريب منك ركب على راسه ايه وشد؟ فورس. طب اذا كان عالي بقى مكتوب في الكتاب حاجه وتقول لي صح ولا غلط؟ كل الكتب احنا كاتبينها معناها غلط. بص بيبي كده وعادي والميه مفرقعها بقى لي 20 دقيقه اروح داخل اعمل كده وامسك رجليه والفه واروح منزله. ايه رايك؟ رابشر يوترس وانت بتعملها كده ده مفيش ميه. انت عارف انت بتلف وفي ميه اختفت بقى اكتر من 20 دقيقه ده غلاوه بقى. اوعى تبقى اكتب بنتوز خلاص؟ يعني هركب على راسه بنتوز يبقى نوت انجيجد بنتوز. انا كاتبها انا عارف بس غيرها خليها بنتوز. هل الكلام ده بيتم بصراحه؟ لا. الصح بقى انا هعملهولك بس بعد ما اقول عندنا في قصر عيني وبره في الترايم ما بنعملش الهبل نقعد 10 20 دقيقه مستنيين الثاني ينزل مش الكلام ده خالص. دكتور تخدير بيبقى واقف وحملني بس اسمع دكتور تخدير بيبقى واقف محضر الانترافال هينين وعندنا محلول طلق فيه 20 وحده اكسيتوسين. اكسيتوسين بكميات فظيعه. اول ما البيبي الاولاني ينزل عارف بقول ايه دكتور التخدير؟ نايم وشغل ايه؟ الاكسيتوسين. اول ما ينيم العياله ويشغل الاكسيتوسين بيحصل ايه في اليوترس؟ كونتراكشن. ابتدي انا بقى اولد خلاص. الثاني ازاي؟ كفالك بريتش هجيب بريك. يعني ايه؟ هروح مفرقع الكيس مش عايز استنى ما ينزل لك خلاص هفرقع الكيس في الرجل من الاخر اهي واروح لازم وانزله بريتش بدل ما يحصل 10 سكند 20. يبقى نكتب بقى الانميديت ريسنتلي او في بعض الناس اذر اوبينيون راي ثاني افتر ديليفري اوف ذا فيرست افتر ديليفري اوف ذا في اي حته افتر ديليفري اوف ذا فيرست. الكتابه دايما في الامتحان ده جاي واحد تقول له في الشفا يقول لك الحقيقه ايه بقى؟ تقول له افتر ديليفري اوف ذا فيرست اوكسيتوسين از جيفن اند اندر انستيزيا اوكسيتوسين از جيفن اند اندر انستيزيا ذا سكند فيتس ذا سكند فيتس ديليفر ايميديتلي delivered immediately by breach extraction. ما نستناش مش عايز استنى ما انت عارف رجله بايده بتاع ما تدخل تجيبه ده هنقعد بقى نستنى ثلث ساعه قبل ما السيرفيس تبقى فضحتك بجلال. يبقى delivered immediately by breach extraction. كده وصلنا للسؤال indication of cesarean section in twin. كده خلصنا وخلصنا زي ما انت indications of cesarean section. هي سهله قوي. الفيرست في حاجه ولد قيصري. السكند في حاجه ولد قيصري. فيرست لازق في سكند اكتر من اثنين. انا فاضل كده بالمعادله دي. الاول في حاجه، الثاني في حاجه، الاثنين فيهم حاجه اكتر من اثنين. الاول امتى ولد قيصري؟ طوله من الكلام ده شولدر. يبقى لما يبقى الاولاني بالعرض ولد قيصري. طيب امتى الثاني ولده لوحده قيصري؟ أبدا. يبقى ايه؟ ريتين سكندري. طب امتى الاثنين اولدهم قيصري مش طبيعي؟ اللي هو فيرست وسكند. اسمه ايه؟ مش لوك، لوك مولدهم قيصري. كونجوين في فرق بين الاثنين. لوكت ده قلنا هنذبح ده خلاص كونجوين يعني لازقين بس يكون عندهم تشانس فور ايه؟ سرفايفل ان هم هيعيشوا عارف انت ما كانوش هيعيشوا يعني بيبي براسين لا نزلهم تحت قيصر دي كونجوين توين لما يبقى عندهم تشانس هو القيصر اكتر من اثنين قلنا قاعده اكتر من اثنين يساوي سيزيرفيش ودي حصلت معانا احنا ولدنا ثلاثه انا والدكتور حسن عمر جهر كان صديق وكان نايب هو مدرس بتاعي ولدنا ثلاثه بالصدفه البحث هو جاب بيه هو مش انا انا كنت لابس البلط واقف جنبه هو كان لابس بدله العمليات راح جاب اول بيبي بعد كده الله في بيبي تاني راح جاب ثاني بيبي الله الله ثالث راح جاب ثالث بيبي ما تعرفش الصحافه عرفت منين الاخبار راح جاب صورت الموضوع ده بيتصلوا باين بيهم او حاجه زي كده في السويتش ده ولد الثلاثه جوه طبيعي فجم صورونا بقى كتبوا ايه بقى ثاني يوم فضيح الاستاذ الدكتور خالد عبد الملك ومساعده حسن عمر قالي انا الراجل البطو انا اللي قاعد يقول لي هو بتاع الاستاذ الدكتور طبعا الاستاذ الدكتور ثاني يوم بقول لك ايه اهلا يا استاذ ما عملتش حاجه انا جبت تاكيده ممتاز كتبوا الكلام ده ايه وضعت وعاش ومش عارف ايه رحت ثاني يوم قطع لهم الجولان قدامهم كده عشان يهدوا طبعا في غيره عادي في ان شاء الله يوم الاحد هيبقى احنا السبت عندنا حصه بقيه الفيستيفال الساعه 8 ونص هيبقى حصه عشان احنا هنمشي ان شاء الله على الثلاثه كل الناس هيمشي الثلاثه مفيش اربعه خلص حصتنا بس الاسبوع اللي جاي فيوم السبت هيبقى حصتنا الساعه 8 ونص بقيه الفيستيفال وكل مش فيه ايوه سبعة او واحده بس اكيد طبعا